الكتاب معرفة قبل أن ولا خلي بعد أو لا أولا أنت قايل ذكرت أن كل الأحاديث اللي فيها ضعيفة تمام يعني أنشر كتاب أحاديث ضعيفة إزاي يعني إحنا الناس دلوقتي إحنا ده الحديث صحيح بيشككوا فيه ده احنا في زمن فتنة مش حضرتك قلت مش حضرتك قلت وثيقة يعني بمعنى من أصدق قد مش حضرتك قلت ده المتخصصين أيوة بعدين يعني أنا قريت يعني فعلا أحاديث مش معقول لازم تكون ضعيفة لازم تكون ضعيفة لأنها تتعارض مع أشياء كثيرة مع أبسط العقول فأنت دلوقتي وبعدين أنا بس عايز أقول لك حاجة هنا أنا حاطط شوية حاجات كده ده اللي هممني في ده حاجات سريعة أنت عندك اسمين داخلين في بعض أبو علي الحسن وهو اسمه أبو علي الحسن حسن بن عمر والتاني حسن بن محمد إزاي يبقى هما واحد واللي لا هو واحد أنا مش قادر أصدق إنه واحد عايز تظبيط يعني طيب ما انا حاولت اثبت بالاسانيد لا تصح ولا تصح والتغاليف ماشي ده شغل ابو محمد انا شكيت في الحته دي قلت عايزه مور انفستيجيشن يعني مزيد من المحيص والبحث ماشي اما كتب عاقل ولا غير عاقل الكتب غير عاقل ماشي معقوله ماشي ابدا تمام الكتب بتقول هم عن الكتب مم. يعني ما تمشيش بس انا مش هتكلم لا انما بواطيل انت مشكله وياتي مصطلح قلت واقول أيوة. وقلت واقول الياء الشاميه برضه دي ما تنفع يعني كده فيها شويه معلش شغل المخطوطات انا بس ايه انا بس ملاحظات كده على هامش الشريعه انا مش هتخصص انا عايز الملاحظات انا عايزك بقى اهم حاجه حد سالني على كتاب المخطوط في حاجه ناقصه رقم 17 طلعت ناقصه كلمه والمفرشه رقم 18 انا كاتبها اهي دي سقطه من هذه الطبعه صفحه 39 عندك رقم 18 مكتوب فوق سقطه فوق صفحه قبل 19 على والمفرشه اللي هي رقم 18 وتعريفها تحت موجود سقطه في طبعه مصباح بتاع سقطه لا مثبته لا مثبته لان رجعت لطبعه كده طبعه الرياض طب لازم اجيبها دي ايه دي فالمهم اكبر ظني انها لا لا لا على فكره ممكن تكون سقطت في جده برضه ممكن وابقى انا جبتها من طبعه الرياض انما هو رقم 18 سقط كلمه والمفرشه في النص وتعريفها تحت طيب ما لازم تكون في النسخه اصلا ادي عشان الورقه عشان ما تنساش وبعدين بقى انا بس انا في انا انا انا الفكره عندي هنا في المنهج الشغل هو كويس بس انا نفسي تتخلص من هي ظاهرة عامة مش لكل واحد من طريقة القدماء في الكتابة كل زمن له طريقة في الكتابة انت بتتكلم كأن واحد في القرن السادس والسابع دي بيتكلم كل دي بعصر له لغة كويس انه بيتكلم بلغة لا لغة ما انا فاهم بس حاولت تقصد ايه انت حاطط نفسك في قالب حديد كانوا زمان يقولوا لنا ان الصينيين بيلبسوا اولادهم جزم حديد عشان رجليهم ما تكبرش ده كلام نسمعه ما اعرفش مدى صحته طبعا غالبا جزم انما لماذا تضع نفسك في هذا القالب ولا تخرج عنه نحن نريد لغه عصريه لغه الناس تفهم انا وانا جاي شفت كتاب في المكتبه اللي جنبنا دي احياء علوم الدين واحده دكتوره بتقول كتابته بلغه العصريه واحدة الدكتورة كانت بحيوات تقفل في الفاتيرة حتى يعني خدت إحياء علوم الدين ويبدو أنها أعادت صياغتها أو اختصرتها أو بلغة كتابته بلغة العصرية ممكن وإحنا الحقيقة محتاجين أنه نكتب بلغة لأننا نخاطب الناس ما فيش لا يوجد إنسان يكتب لنفسه أنا أكتب للقارئ القارئ المعاصر اللغة دي صعبة عليه وأنا أذكر يوم كنت أدرس نصوص متخصصة باللغة العربية عندنا في الكلية كنت بجيب مثلا مقدمة زي مقدمة القاموس المحيط أو لسان العرب أو غيره كانوا الطلاب يجدون فيها صعوبة بالغة في فهمها كأني أدرس لغة لاتينية. فإذا كانت اللغة في زبادي أو ابن منظور في المقدمة صعب يعني، مع أن ده معظم بنستخدمه كلهم، كلنا بنستخدمه، إنما أنا أتمنى أنك تحاول أن تخرج من هذا القالب في التعبير. كلامك انت من دعوه كلام المؤلف الاصلي، اما اكيد فلما انا بقى زي ما هو الدراسه اللي انت عامل، اتمنى هذا وقد اكون مخطئ وكثيرا ما اخطئ. طب المنهج بتاع المنهج كويس. لو حضرتك دلوقتي الباحث، لو احنا تعودنا وكتاب تعودوا ان هم يعملوا في كتابتك انت، مش ماليش دعوه بكتابه النص الاصلي، لا الكتاب، لا من كلمه الكتاب اللي يكتب صياغه بلغه معاصره، طب ما هيحصل كده قطيعه مع لغه التراث. هي مش لغه، هي لغه واحده، ده هيحصل مش قطيع، هيحصل تطور. هو الجحز مستور اللغة العربية طبعاً، بعد كده كتب بلغة يعني، في ناس فعلا كتبوا بلغة سلسة مفهومة جدا، واللغة السلسة دي تحبب الناس في اللغة. هنا مش كل واحد هيفهمك، ده لغة للمتخصصين. أنا مثلا هكتب كتاب للمتخصصين، حتى لو ألا صح أن تكتب متخصصين بلغة سهلة لطيفة سهلة جميلة؟ طب الإشكالية بقى لو ليه؟ أنا لا أقول لك المصطلحات ستظل، إنما اللغة يجب أن تكون سهلة. يعني أنا دايما بقول إيه، إنه فيه ناس ساعدوا على إنه اللغة تبقى جميلة، لغة وفصيحة 100%. يعني أحمد حسن الزيات مش بيكتب اللغة رقية جدا وحديثة ورقية جدا. تعسين أن بعضكم ما بيعجبوه، مش مهم. المهم يصوب الكتاب بغض النظر عن الكتاب. الرفع جميل جدا، بس صعب، مش اي واحد يقرا ويفهم. جميل الرفع يا استاذ، جميل عند من؟ عند من؟ ده انت لو اديته لطالب في الجامعه ما يعرفش يفهم. احنا عايزين المدرسه تطبق، انت ما هتندفع. انت بالعكس، ده انت بتنفر الناس من اللغه. انا لما اكتب لهم بلغه لا يفهمونها هيرمي الكتاب مش هيقراه. طب المقال يا دكتور، ما المقال بعد كده المقال يعني ايه؟ هتكون النتيجه ايه؟ هنيجي نقرا بعد كده كتب القديمه عشان نفهمها خالص. في بحث لي كنت كتبته بالانجليزي بالصدفه، كنت غصب عني مش بكيف يعني، مش بتمنظر يعني حاجه، انا كان مطلوب لازم اكتبه بالانجليزي. المهم انا اذكر في المقدمه قلت ايه، ما انساهاش ابدا. بدات وقلت وانا طالب في الثانوي، جاء والدي رحمه الله واعطاني كتاب عبقريه عمر وقال لي اقراه. فبعد اسبوع قال لي قراته، قلت له، قال لي ليه؟ قلت له ده عقاد، بمعنى انه معقد كده باختصار كده كتبتها يعني، انه ده اللغه لا تناسب طالب. والكلام ده ايام ما كنا بنتعلم، كانت المدارس بتعلم، الوقت المدارس ما بتعلمش. فخريج الجامعه النهارده ما يعرفش يقرا اللغه دي، ما يفهم. انت بتتكلم بلغه مش هيقراها. انت عايزك تكذب، انا بتكلم مش عليك انت، ده ظاهر عام، ظاهر عام. نريد ان نخرج من، مش عايز اقول ان القوالب الجامده اللي موجوده بلغه. وقلت واقوله وبعرف ايه الكلام ده، انا شايف انه ده يعني انت عملت بقى، والابنات البنت الثقيل والخط اللي عامله في اليمين ده اللي عامله ده، ما ده انا عايز ده منهج. لا هل الفكر هل صحيح ولا لا؟ هو لا. هل يمشي؟ انا اميل بدل الخط ده يبقى البنت هو اللي يختلف. انا اميل لو انا بكتب بس الخط ده يعني هي جديد. طبعا الدكتور ايمن يحب لا يحب، هو يحب بالعكس، ده هو رفض المشاركين على طول. لا ما هو ايمن المبدا المجال كله رفض. انما يعني ايمن ماشي مع المستشرقين لما كانوا ايه الكلمه المهمه او الرئيسيه يقع فوقها خط، احنا اتعودنا نقطع الخط تحت، هو اللي يقول لك فوق. يا عم عشان المستشرقين كانوا بيعملوا كده يعني، اللي عايز ويمكن القدماء كانوا بيعملوا كده. انما الذي اريد ان اقوله انما المألوف الان ما عادش فوق، بيقع خط تحت. والمألوف الآن في الكمبيوتر بدل ما يضع خط يكتب ببنط أكبر، لأنه الخط هيدي هيوسع المسافة بين السطرين، هتبقى باينة مش لطيفة. وقديما استنكروا أن الكاتب اللي بينسخ بخط إيده أن يوسع المسافة بين السطرين إلا إذا كانت الفكرة جديدة وبعيدة، والسعة بين الفقرتين تتناسب مع بعد الفقرة الجديدة عن القديم. قد إيه كانوا بيدككوا في المسائل دي. فإحنا أنا بس كل اللي أتمناه أن اللغة تكتب بلغة أنا هفهمها وأنت هتفهمها وإخواننا هيفهموها، إنما أنا لا أكتب لمية. الكتاب يطبع 1000 نسخة على الأقل، مش كده؟ عشان الورق وإلا التكلفة، عشان تبقى التكلفة معقول. فأنا أريد، والكتاب يقرأه أكثر من واحد، ربما 3، ما يقال إن الكتاب يقرأه 3، فإذا طبع 1000 نسخة يبقى أكن 3000 قرأوه مثلا أو 2000. فأنا أريد أن أخاطب، أريد للناس أن تقرأه، وأن أما يقرأوا لك مرة وتعجبهم اقول لك في الكتاب الثاني والثالث والرابع بقى اسمك مألوف عندهم، احب اقراه. انا اقرا مثلا للزيات، عجبني الزيات اقعد اي حاجه للزيات احب اقراها مثلا، لما بجيب وحي الرساله ولا كلام من ده، لما كنت بشوف كتاباته ما هذا الجمال. حتى اخواننا في الدول العربيه يحرصون جدا على مجله الرساله، يقول عاوز الرساله كامله، والكتبيين بيجمعوها ويصوروا اجزاء من نفسها عشان تبقى رساله. عشان احمد حسن الزيات كانت مدرسه في الكتابه، تحررت الكتابه العربيه. يعني زي الساجع مثلا، انا لا يعني المفروض الانسان لا يتعمد الساجع، انما اذا جت ساجع بطبيعتها حلو، انما تتعمد الساجع. حتى الخطباء في المساجد اللي بيتعمد، وانا بشوف خطباء حافظين، هو حافظ طبعا المقدمه اللي في الاول بيقول الساجع. الساجع ده يساعد الناس على انها تنام، زي الطفل تقول له هي هي هي هي من هذه النغمه الرتيبه هينام هينام. لا، فالسجع المتكلف اذا جت سجعة اثنين ثلاثة لطيفة، زي الزينة المتكلفة، زي الواحدة اللي عاملة مكياج زيادة عن اللزوم، زي الواحدة لابسة خواتم في كل صابع يعني زيادة عن اللزوم، ما فيش يعني واحد لابس لبس عامل ما اعرفش المنديل ايه والكرافته فيها ايه واللي ما اعرفش شعره فيه ايه، وانا اعرف واحد كان يحط المنديل في كم جاكيت في كم كده، ولما يجي قدام الباب عاوز واحد يفتح له الباب علم، واستاذ كبير قوي مش مهم. انما اللي عايز اقوله بنقول ده تكلف، ده زياده عن اللزوم. فبس اللي ارجوه ان نتبسط في الكتابه، لان مستوى القراء اصبح لا اريدك ان تنزل الى المستوى الوحش، انما اريدك ان تكتب باللغه اللي تحاول تشجعهم اللي يقرون. بس انما دي لغه الصفوه، هذه لغه الصفوه، هذه لغه المتخصصين. انا بكتب متخصص الصفوه، انما المنهج كمان قلت واقول والسجع لا، ما تقول لي الصفوه بقى، دي طريقه في التعبير. وهم كانوا بيعملوا لزمان عشان الاسانيد وما الاسانيد، وطريقتهم كده معنوينهم كلها كان مليانه ساب، نهايه الارف وادب صفحه الاحزف صناعه الانشاء المستطرف من كل فن هي طبيعتهم كده. انت النهارده لو جيت تعمل عنوان بالشكل ده ممكن الناس ما تقبلوش. لقيت كتاب واحد كاتب كتاب عندي، والغريبه كده غريبه، هل معقول دار نشر، وانا سالت هل معقول دار نشر في مصر وكاتب دار النشر الفلانيه وكاتب اسمها المكتبه السلفيه بجوار نادي الصيد؟ انا سالت بتوع المكتبه السلفيه فيه كتاب، المسمي يقول لك فيه كتاب اسمه ايه الكلب العاوي يوسف ابن القرظاوي. هل معقول كتاب يعني نختلف انما نختلف بادب، ما فيش عنوان يقول الكلب العاوي في في في الرد في في الحكومه على في شتيمه ما اعرفش مين الكلب العاوي فلان الفلاني، لا يعني ده ممكن يرفع عليه قضيه سب وقذف يعني عيب يعني. يعني عايز اقول، وقال لك ما اعرفش اسمه ايه، سالت عليه اللي اسمه الوادعي قالوا لي غالبا يمني. هو فين رحمه الله؟ مات عليه رحمه الله. يا يعني مات ولا عاش يا سيدي، انما هل هذا عنوان مخبول؟ هو معروف بشدته يعني، هي دي مش شده، في فرق بين الشده وقله الادب. لا في ادب الله، ما هو الاب ممكن الاب يقسو على اولاده انما ما يموتهمش، يضربوا انما يخلعلوش عينه. يعني عايز اقول ان ده فيه فيه فيه طريقه للعقوبه، فيه طريقه للنقد، وما ننتقد وما هو القران ده قالوا الكفار دول ولاد كلب؟ ما قالش ده، بيقول وان اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، واحد مننا غلطان. شوف شوف قمه الادب، قمه الادب، انه ما هو اصل الحق واضح، واحد مننا غلطان، أظن مفهوم قوي إن كان هو الغلطة. قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. كويس. إنما أضعها عنوان في الكتاب، يعني أختلف مع فلان، يعني مش معقول، يعني في سقف للخلاف، فنختلف ولكن نتعاون، وإلا نختلف إنما ما نضربش بعض، ما نضربش بعض. هو كتاب بقى حضرتك بتاع الكلب الاول ده ذكر في المقدمه، قال لك فمثله كمثل الكلب مش تحمل عليه. طب هل ده كلام يعني انا عالم نختلف معه ونختلف، والغريبه ان الخلاف بيننا وبينه سياسي وليس ديني، يعني المره بتبقى واضحه الخلاف بيننا وبين القضاوي في السياسه وليس في الدين. ليس في علمه، ليس في فقه، لا في انتماءاته وميوله السياسي. لا وليه بعض الفتاوى الدكتور يعني بس الذي يتكلم في الفتاوى بتاع الإفتاء مش احنا، انما يظل عالما يعني وعالم كبير في الفقه، عالم في الفقه كبير. تختلف معه، ما انت بتختلف مع ابن تيميه في حاجات. واحد من قال لك ان خد كل كلام ابن تيميه، ومن قال لك خد كل كلام القرظاوي، ومن قال لك خد كل كلام الامام احمد؟ ما هو مش بنقول اختلافهم رحمه، يعني تاخد من ده ما يريحك وتاخد من ده ما يريحك، والشرع يبيح هذا. لا يلزمك احد بمذهب معين، التفريق بين المذاهب وارد. اخد من ده حتى من ده اللي يعجبني. تاخد نجاسه الكلب، نجاسه الكلب تطبق اللي بتطبقه في السعوديه تروح تطبقه في لندن؟ ما ينفعش. عمرك ما انت مصلي ولا واكل. انا اذكر حاجه هقولها لكم. اول ما رحت انجلترا زمان وانا في العصور الوسطى المتاخره، رزقني ربنا، يعني هو من لطف ربنا بي، من لطف ربنا بي، انا اقعد استريح. انا قعدت يومين ثلاثه مش عارف اكل، مش عارف اكل ايه، اكل وخايف بقى من الاكل والخنزير والبتاع والكلام كويس. وبعدين قابلته، كل ما قابل واحد اصلا يقول له انت من جنسي، اول جنسيتك ايه؟ ما اعرفش. ما يطلع هندي باكستاني. بعدين في يوم وقت خالص دخلت محل بيع زي بيع سندوتشات كده، اكل اي حاجه بقى فعلا. فلقيت قلت له هات لي من ده اي حاجه. اثنين عرب واقفين شكلهم عرب، قلت له انتوا منين؟ قالوا من الكويت. قلت حلو، بتكلم عرب. قابل الطلبه العرب فين؟ انا واصل بقى لي يومين ولا يوم ولا اثنين مش عارف، عشان ايه؟ اعرف اسكن ازاي؟ اعرف اعمل ايه؟ بتاع قال لي شايف النص اللي جاي دي؟ قلت له قال لي تدخل في الشارع ستجد مرقص اسمه ريتز، ما تنساهاش ابدا ريتز، تيجي الساعه 8 تلاقينا كلنا في المرقص. حدث. انا رحت 7:30 8 الا ربع من المرقص، اتمشى في الشارع ان الاقي حد ده، اسمع صوت تخبيط وبتاع، هتدخل اعمل ايه؟ لا هعرف اتكلم ولا هعرف اتصرف ولا هعرف اعمل ايه. انا ما هدخل، انما ابص كده ارتبك، انتظر ان حد رايح جاي على الرصيف. ما شفتش حد، خجلت من نفسي، قلت احسن يفتكر ان انا قاعد بعكس حد ولا بتاع ولا عايز صغير كده. قلت لا هروح الفندق، يبقى ربنا خلاص بلا مرقص بلا زفت خلاص، هو ربنا مش رايح. الشاهد ان تاني يوم ربنا يرزقني بواحد من الناس الطيبين الصالحين في الشارع برضو، انت منين؟ قال لنا فلان طلع من مصر. فين المهم؟ قال لقيته سألني سؤال غريب، انت بتاكل فين؟ كنت بدأت اتودك بقى. قلت له باكل في المطعم بتاع الجامعة. تاكل ايه؟ قلت له باكل سمك وبطاطس اللي هو زي الفول والطعمية هنا، في شنشيبس هناك زي الفول والطعمية عندنا، سندوتش الساعة. تعرف سألني سؤال غريب جدا، قال لي تعرف ده بيتألف ايه؟ قلت له بيتألف ايه؟ قال لي فيه دهون، والدهون دي فيها خرفان وفيها بقر وفيها خنزير. يعني حتى عايزني ما اكلش بطاطس؟ شوف قد ايه هيقفل الدنيا خالص. يعني وانا قاصد ان ادور اقول له انت دهني، يعني قلت انا سبت اللحوم كلها وقلت لك هاكل سمك وبطاطس، تقوم تقول لي ما هو مقلي في الدهون دي وممكن يكون فيها، يعني اذا ما تاكلش وراح موت ابقى احمر بقى. يعني اللي عايز اقوله انه هذا التشدد في مثل هذه الامور صعب قوي، صعب قوي. بقول لك النجاسه الكلاب والكلام ده في السعوديه اقبلها تشدد زي ما انت عاوز، انها في انجلترا انا دخلت بيت احد اساتذتي تيجي تقعد تلاقي كلب صغير وسيبت ايدي. يعني انا اقول له لو سمحت انا جاي لك، الكلاب اللي في الجنينه تحبسهم تشوفوا لك حل، انا كلاب مفترسه كبير، انما الجنينه حسمناها. وكان هنا استاذ واستاذي وزوجتي استاذتي، وكنت ازور ويعني صديق يعني، فاقول له انما جا اقعد الاقي كلب صغير، اجي امشي كلاب تدوس في كلاب. والكلاب دي بقى اللي مربي الوقت صاحبها اللي كان لسه شاب اكبر استاذ امراض كلى في مصر بلا باتفاق. المهم مش دي القضيه بقى، مش عايز اخد تفاصيل، انما الشاهد انه اما تلاقي كلاب في مجتمع في كده خد الـ خد الـ الـ بنام ما فيش كلاب وبتاع سهلة. إنما ما تلاقي كلاب ما تقولش أيوه ده لمسني يبقى الكلاب أنا هروح البدلة دي هروح أولع فيه. ما إحنا برضو إحنا عايزين شوف بقى المذهب اللي تقدر تعيش بيه. تقدر تاكل اللحمة في أوروبا كلها كلها مش مذبوحة مش مذبوحة طيب ما بيذبحوش طيب ما بيسموش طيب. أسوأ جزارين هما الجزارين المسلمين. أسوأ يعني أسوأ طريقة عرض. إنما بتقول غصب عني أروح أعمل أخذ حلال ميت وخلاص. بقينا نروح سوق اليهود عشان هم اليهود اللي ملتزمين جدا في الأكل. أحسن لحمة. لا ويذبحوا يعني سوق كنا نروح ده. طبعا أنا مش هروح كل يوم سوق اليهود. أروح سوق اليهود يجيب فراخ يجيب بتاع. إنما قد أضطر أنا الحمد لله ما حصلش إني اشتريت لحمة إلا من الجزار المسلمين. بس أنا بقول إنهم كانوا أسوأ يعني إنما أنا مضطر. معلش انما افرض يعني انما كوني اعمل كده مش معناها ان راح كان من جزار خد من جزار اقول له ده انت كفرت وخرجت عن الدين وبتاع. ما حدش يقول كده دكتور ما حدش يقول كفرت كان واحد عندنا استاذ قالنا يقول يعني ربنا دخلني النار عشان اشتريت لحمه من جزار مش مسلم. لا تقول لا مش للدرجه دي يعني انما مش انا اللي اقول الجنه ولا النار. الجنه والنار بتاع ربنا مش احنا اللي هنحكم فيها. فالذي اريد ان اقوله نريد أن نأخذ الشيء الميسور لأن إذا أردت أن تطاع فمر مش عايز أنزل لمستوى الناس إنه مش عايز أطلع لمستوى ما عرفش أشدهم فيه. أنا عاوز أقربهم بالتدريج كده شوية بشوية شوية بشوية. ده إحنا بيقرروا قصة على التلامذة في المدارس يقعد مدارس طول السنة يفرح حالهم وبعرفش يفهموا قصة المفروض يكون يقراها الواحد المدارس يقعد طول السنة يشرح ويجي لهم امتحان وتبقى مشكلة. واللغة العربية الآن من أصعب المواد فيها عند التلامذة وأكتر مادة بتضيع لهم منها جميع معروف لأن أكتر يقول لك أنا اللي ضيعني اللغة العربية كتير قوي من التلامذة يقول لك متفوق في كل حاجة. إيه اللي حكاية اللغة معناها إيه إن كركع من ابتدائي وإعدادي وسنة وتعقد من اللغة مش عارف إيه من حاجة بدينه بيتفوق المواد التانية ويدفديه يقف. فهنا أرجو إن بس إن تيسير. أنا أريد الآن أنا أمامي ورقة هأنظر فيها كده معلش الموضوعات اللي أنا طلبتها دلوقتي فيه اثنين علاقات النصوص منهج العربية والله كويس. أنا ألاحظ ناس واخدين موضوعات للدراسة موضوعات للدراسة وليس تحقيقا للغريبة. فصل الرابع دكتور نعم فصل الرابع لا احنا مش فصل الرابع أنا عارف أنا ايوه لما انا لقيت حاجه غريبه جدا كويس ان انتوا بتوصلوا الرقم كل واحد طلع ورقه بقى ويكتب هعمل لكم شويه حاجات. انا قبل ما اجي اليوم لقيت اعلان في التلفزيون هعمله لكم اول حاجه وفي خطا اعلان في التلفزيون كده كبير قوي مكتوب حاجه زعلتني انه قلت والله يبقى لنا حق ان احنا الاعلان وهقوله هتسمعوا هتعرفوا انه في اعلان موجود. نعم نعم في البحث اللي عمله في إجازات للمشايخ مشايخ الإسلام الشيخ الإسلام تأمين وغيره. أنا هذا يرفع النص في الأحاديث الضعيفة أو كده ده يفرق معايا يعني يخلي الحديث الضعيف يبقى قوي. لا يعني يعني أمار قيمة قيمة الكتاب نفسه أو نظرة الحديث أو تعامله مع الحديث الضعيف. هو كل ابن تيمية يجيزه معناه أن الأحاديث صحيحة؟ لا القيمة قيمة المقصود هل المقصود القيمة كده قيمة الموضوع كده يعني إيه الموضوع اللي صفة عامة ألا يجوز ألا يحدث ألا يحدث إحنا الآن في هذا الزمن مش يجي لك واحد يقول لك والله يا فلان لو سمحت أعمل لي إجازة تقوم أنت حتى تكتشف منه وتديله إجازة مش بيحصل؟ بيحصل. فممكن أول راح لابن تيمية وقال له قال له طب خلاص إجازة وأنت شيلها شيل المسؤولية. أنا جوزك من الكلام منسوب للمؤلف أنا مالي أنا أجزت لك أنت إنك تقول هذا الكلام مش على لسانه عشان صاحبه يعني أو أفرض إن ابن تيمية راح إداله نسخة وابن تيمية كتب عليها اسمه تقول لي ده عليها تملك ابن تيمية هي تديها قيمة صحيح. لما واحد إداني كتاب هدية مش اقول ان مش يجوز انا اخده ولا اقراه يجوز. هو انا كل الكتب اللي مكتبتي انا قراتها لا بعضها قرات اجزاء منه ولا وبعضها لم اقرا فيه الا المقدمه مثلا بس الاجازه وكده قراءه وما كويس كونه قرأوا معناه أنه ما يجرش حاجة، إنما ده لا تعطي قيمة لهذه النسخة إنها كانت عند فلان، زي ما إحنا بنقول دي نسخة خزائنية، يعني عندي خليفة من خلفاء دي نسخة معناها لها قيمة، قيمتها تاريخية، إنما الناحية العلمية دي حاجة تانية اللي جواها موضوع تاني. طب يا دكتور لو في رسالة نعم والأحاديث كلها فيها ضعيف مثلا، هل تستحق قراءة النشر؟ لا، أنا النشر لا يحكمه الناشر وسوق النشر وسوق الكتاب، والناس بتقرا ايه وتحب تقرا ايه، والناشر له حس يقول لك ده يمشي وده ما يمشيش، وله رؤيه حتى في العنوان. انا فاكر ليا كتاب دار المسائل اللبنانيه كنت مسميها التراث العربي التراث، قالوا لا حط كلمه المخطوطات في الاول، قال لك دي المخطوطات دي بتشد، وجهت نظر هو ناشر وله السوق رؤيته للسوق ده رؤيتي انا، انما فحط كلمه وضع اذا الناشر هو الذي يقدر ان هذا الكتاب الناس هتقراه ولا لا، والكتاب ده هيستمر ولا موجه كده وينتهي. يعني ممكن يقول لك الكتاب ده ممكن بس هياخد وقت انما هيفضل هيعيش، وتقول لك لا الكتاب ده لو ما توزعش على طول مش هيتوزع. في كتب كده كتب انيه يعني حدث شاغل الناس كلها، نقول ايه مع جه ترامب في امريكا كل الناس بتتكلم عن ترامب وترامب وكذا، انما بعد سنه ولا اثنين ما حدش هيبص في الكلام. النكسه لما جت كل الناس بتقرا كل ما كتب عن النكسه، كل ما كنا ندور على الصحفيين اللي بيكتبوا الكلام، بعد فتره ما عادش حد بيدور لان تقادمت يعني اصلا ما عادش موضوع اهتمام الناس. ففي موضوعات انيه الناس تحب تقراها على طول، في موضوعات يعني من جهه علميه. انا شخصيا لا اميل ابدا الى نشر اي نص يقوم على احاديث ضعيفه، لان احنا بنعاني من الهجوم على الاحاديث الصحيحه، فما تديش فرصه للناس انهم يخبطوا فيك. يعني انا احاول أن اذا كنا الاحاديث النهارده الصبح اظن في دقيقه فقهيه بتيجي في القران الكريم البخاري بتاع البخاري، فعجبني الكلام قال يا جماعه البخاري ده علامة فارقة في تاريخنا وفي ثقافتنا وإلى آخره. وفعلا احنا بعد 1400 سنة هو بخاري واحد، ما فيش واحد، وفي إجماع من العلماء اتفاق من أهل العلم إن ده أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. فما بقاش لما نقعد نجرح فيه وبتاع ناس قاعدة وظيفتها إنها تجرح فيه، وبعدين تطلع النهارده تقول لي أنا طب أنا هسيب أنا هجيب كتاب بقى وهو أحاديث ضعيفة وأنا عارف إنها أحاديث ضعيفة. طب ما دور انا على الاحاديث الصحيحه بس. انا شايف انه لا داعي لان ننشر الاحاديث الضعيفه، ولا داعي لان احنا نبحث في البخاري او غيره على حديثين ثلاثه او عشره لا يتفقوا مع ثقافتنا. كلهم لا يتفقوا مع ثقافتنا مش معناها ان هم غلط او انه لا، لان ممكن يكون حاجه تبان في قيمتها بعد 1000 سنه. هو الحديث بتاع الدبان اللي قاعدين بيتكلموا بيه، هو لما قال لهم كده كانوا يعرفوا ان الذبابه في جناحها ايه وجناحها الثاني ايه، ما كانوش يعرفوا الكلام، عرف بعد 1000 سنه ده بعد العلم لما تقدم. انما وقتها وقالوش لازم تشربها، قالوا اذا اضطريت انك تشربها غطسها. بعد كده قالوا بعد 1000 سنه قالوا ده في جناحها ايه، اذا يعني قد اكون حاجه انا مش فاهمها، قد سرها ينكشف بعد كده. في اشياء لم ينكشف سرها حتى الان لغايه النهارده، يعني الخمرة أفهم سر تحريم الخمرة. طب الذهب تحريمه للرجال ليه؟ بس إنما يظل حرام، إنما لم يثبت حتى الآن بعد 1400 سنة إن جلد الرجال يتفاعل مع الذهب ويضر، وجلد النساء لا، عشان نقول ده مضر للرجال لا، لم يثبت. نعم لم يثبت ولا أنوثة، ولا من قال إن الذهب ليه رمز أنوثة أبدا. هو لا يعني ممكن يزود هرمون الانوثه ولا حاجه اكتشف بعد لم لا الذي اريد ان اقوله انه حتى الان لم يوجد سبب علمي يقول لك ان الذهب مضر او لبس الحرير مضر للرجاله وليس مضر للسيدة. وما هذا يظل الذهب والحرير حرام على الرجال ومحلل للستات. وجدت العله او لم اجدها؟ انا مش ليس شرطا ان اجد العله في الخمر، اجد العله واجد العله عند من لا يشرب الخمر، انما الخمرجي لن تجد العله عنده. ما هو الاوروبيين بيشربوا كل يوم مع الاكل بيشرب على طول، تبان امتى؟ في الكريسماس لما يشرب طينه بقى وينام في الرصيف في الارض يقول هي دي. لا فعلا، انما يظل الخمر، وجدت عله للخمر لم اجد عله دي، انما يظل حرام. أنا مرة بسأل أحد العلماء الكبار بقول له طب يعني الذهب عشان، قال لي لا، مين قال إنه حرم لأنه غالي؟ لأن نظرك أنت البس بلاتين، هو حرم لذاته يعني عشان يعمل أو ما تعملش. أنا أطوف سبع أشواط ليه؟ هي كده أخلي الكعبة على شمال ليه ما خليهاش على يمين؟ هي كده مش عايز تطوف ما تطوفش، إنما إذا طوفت تطوف بالشكل ده. إذا صليت ركوع واحد وسجود اثنين، مش عاوز تصلي ما تصليش، إنما إذا صليت تصلي كده. هي كده نوع من التعبد، أجد العلة أو لا أجدها، ليس شرطا أن أجد العلة، لأن عشان تقول لي أقول لك ما دام حديث صحيح خلاص، ما أنا مش لاقي العلة، قد تكتشف علة بعد ألف سنة، قد وقد لا تكتشف. يعني ما هي المسألة تطيع أو لا تطيع. بس أرجع بقى الإعلان اللي شفته الصبح النهاردة، احتفال إذاعة القرآن الكريم بمرور 53 سنة، فشافوا في التلفزيون كده وخطأ بقى مسخرة يعني بقى كل واحد معاه ورقة الآن. أرجو أن كل واحد يكتب اسمه أول، إذا كان المهم تكون فاكر اسمك كويس الأسماء عشان الورق لا تختلف بعضها. نعم أتفضلي. مال لو قبليها خمسة زي مثلا، قولي كلمة. قولي كلمة هي قول. ابدأ. ها؟ ابدأ. ابدأ. الهمزة دي تبقى على السطر ولا على الألف؟ لا هتبقى مادة على الألف. الإعلان اللي أنا شفته قبل أن ننزل الصبح، احتفلت الإذاعة القرآن الكريم. اكتبوا ما جملة. احتفلت إذاعة القرآن الكريم بالذكرى، احتفلت إذاعة القرآن الكريم بالذكرى 53 لإنشائها. أول السطر، أما أقول أول السطر يبقى جمل جديدة. بالذكرى 53 لإنشائها، أول السطر. هجيب شوية آيات بقى، معلش أول بداية سطر جديد بقى، آيات بقى. أولو الأرحام، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. بعديها بداية سطر جديد، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جزاء، الكلام كله في جزاء دي. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بعدها بداية يومئذ يفرح المؤمنون. يومئذ، نعم. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. بعدها أنا أعيد كلامه لأن سؤال. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أعيد قراءة ما كتبتموه. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. خلاص. بعدها يومئذ يفرح المؤمنون. يومئذ يفرح المؤمنون. بعد كده وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وجاء رجل، مش كده؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. سأقرأها مرة ثانية. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. إن الملأ، ملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. ننقل على سيدنا يوسف. وجاء من أول السطر، وجاءوا على قميصه بدم كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب. بعدها أول السطر قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما, أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. بعدها قالوا ائتنا, قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين, ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قالوا ائتنا, قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. خلي بالكوا أنا مش بس في الهمزات, وهمزات الوصل والقطع برضو, خلي بالكوا يعني تكتب تكتب. بعدها ومنهم من يقول ائذن لي, ائذن لي ولا تفتني. ومنهم من يقول الأبليها قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. بعدها ومنهم من يقول ائذن لي, ائذن لي ولا تفتني. ومنهم من يقول ائذن لي. بعدها ألقي عليه الذكر, ألقي, ألقي عليه الذكر. قربنا وخلاص. بعدها أسبغ, أسبغ الرجل وضوءه, أسبغ الرجل وضوءه, وضوءه. بعدها أعطاه الله سؤله, أعطاه الله سؤله, أعطاه الله سؤله, سؤله. بعدها أخنى, أخنى الدهر على فلان, أخنى, أخنى أخنى, أخنى الدهر على فلان, يعني اتربقت على دماغه, يعني حاجة بلغتنا احنا العامية. آخر حاجة جملة سهلة جدا, نجا من الموت بأعجوبة, نجا, نجا من الموت بأعجوبة, نجا, نجا من الموت بأعجوبة. مش لازم بأعجوبة, دي مش هتلخبطك أعجوبة دي. المشكلة انك تعدي العقبة الأولانية. نجا من الموت بأعجوبة. خلاص طيب نلم الورق ده بقى نجمعه. أول حاجة, أول سؤال, الجملة اللي كانت في التلفزيون, احتفلت الإذاعة ولا إيه؟ احتفلت إذاعة القرآن الكريم بالذكرى 53 لإنشائها. الجملة كلها عليها عشان لإنشائها, لإنشائها. ده كان منشط كده في التلفزيون الصباح ومكتوب غلط. حركة تحسن على الإملاء القرآني ولا لا؟ الإملاء العادي, الإملاء العادي, لا مش رسم المصحف, لا انا بتكلم لإنشائها. احتفلت إذاعة القرآن الكريم بالذكرى 53 لإنشائها. ففي لفت الانتباه فقلت اجيبها, دي حاجه, ده دليل على انه المسائل لا ليس فيها تدقيق يعني. وهذا ما اردده دائما, ان لو اني اقرا صحيحا, لو أن ما أقرأه صحيح سأكتب إلى درجة كبيرة صحيح, إن لأني أقرأ كلاما مكتوبا إملاء خطأ فالخطأ بيتأصل عند الناس. نعم, شكرا جزيلا. هاي خلاص كده دكتور, تمام, لمنا الورق بقى اجمعوه. شكرا. الغياب فين؟ الغياب هو أنا جايب الورق ده عشان الغياب, عشان وبعدين نشوف الموضوع بتاع النهاردة. حاضر. اليوم اليوم 9 و7 يبقى 26. هذا اليوم ثلاثة. أحمد سالم عوض موجود. سوهندار سوهندار موجود. عمرو موجود مش كده؟ زياد كان موجود مرة. زياد موجود لأنه كان موجود مرة فاتت وكتبته غير وقال أنا حاط. أد تيا أنديكا موجودة؟ موجودة. هو فين؟ موجود. طيب ما يجراش حال. في أسماء على فكرة مشترك حتى عندنا في اللغة العربية. رجاء مشترك بين الولد والبنت. في ولد اسمه رجاء وفي ولد اسمه عصمت. ممكن واحد اسمه عصمت وواحد اسمه عصمت. يعني في لا بتاء مفتوح. بتاء المفتوحة دي كلها تركي على فكرة. كل الأسماء الأول كانت مفتوحة تركي. محمد فرج البيومي ده انت سابق. اشرف موجود. ايوه خالد محمد حسنين شعبان حمدان انجي احمد شيماء محمد كامل السيد. محمد كامل السيد لو ده انتظام وما جاش ورا محاضر. محمد محمود خليفه انت سابق. عبد الرحمن محمود الصدام 7 26 غريبة. صدام حسين يعني اسمه مظبوط. بونيلا موجود. مسلمي طيب ليه ما سموكش مسلمو؟ ايه اللي ده صبع يعني لماذا نصبت؟ اسمه مسلمة مسلمة اكتب مسلمين. أذكر في الحرب بتاع حرب بتاع أظن حرب الحروب بتاعتنا يمكن 67 يمكن كان إيدن رئيس وزراء بريطانيا. بعدين مع أخوانا من أخوانا الأثريين أقول له ليه ما يقولوش إيدن؟ إيه اللي جراه؟ إيدن الفرق بين هل هي تنوين ولا نون بس. المهم نرجع تاني مسلم خير. عبد الله بن باهيم عبد الله إبراهيم عمر النائلي لين قاسم يمنى مدحت غير أو يمنى ده ولد ولا رجل ولا ست ممكن يبقى بنت. عماد علي محمد إرجع إيمان نبيل عادل محمد بشير محمد قول النهى موجود. محمد إلهام عزيزي موجود. عبد الباسط غايب. أحمد شلبي غايب. شفاء فوزية موجودة. شفاء فترة يوزرني فترة موجودة. فترة معناها إيه بأي لغة؟ أنت طبعا إندونيسيا هل لها معنى في اللغة الإندونيسية فترة ولا هم اسم؟ الأسماء لا تعلن مش مشكلة يعني. طيب مجاهد متور نعم لا مكتوب فطرة فيه طه فيه طه ري ألف فطرة طيب مجاهد غايب ده غايب. أحمد فهمي كامل الجماعة اللي جم ما كانوش مكتوب في الأسماء. بقيت الورق فيه بتصحعوا من بعض ولا إيه؟ فين بقيت الورق؟ هات الورق يلا هاي بلك غلط اللي جنبك غلطان وانت اللي كاتب صح انت حر فيه الورق. أذكر مرة لا أنتوا بتكتبوا إيه ما خلاص الإملاء أوردين بتفكروني بكرة بمتحن طلبة شفوي بعدين واحدة بعد ما تقلت عايز امتحن تاني يا بنت روح لا عايز امتحن تاني هلغيلك الدرجة مالكيش دعوة كانت ناجحة ودخلت فرسبت أنا بقول لك روح يا بنت لا لازم امتحن تاني. طب فين يا أخينا هتاخد درجة نقسمها عليكم أنتوا الاثنين ما يجراش حاجة اي تصحيح هعتبره هحاسبك على انت شاطر عشان تبقوا عارفين من دلوقتي اللي شاطر في حاجه يبقى خدها من اللي جنبه على طول. بونيلا كمان بتغش. اقول لك انا مين فين بدر التمام. انت يا بدر التمام ايه اللي حصل دي؟ طيب بدل تمام طيب بس اسمي ما اقدرش اقول بيه حاجه. طيب احمد فهمي كامل اسلام ابراهيم محمود عيد محمود اسلام موجود ومحمود عيد موجود ومحمد اسلام احمد محمد اسلام احمد بدر تمام هو موجود بدر تمام اه ما انت غايب طبعا لازم تغش طيب بدر خلاص في اي شخص لم يسمع اسمه عشان نضيفه الكشف نعم عثمان عثمان ايه طب عثمان بتكتب بالالف ولا بالعين بالالف عثمان يعني ايوه طب عثمان ايه رادوة رادوة رادوة من أي دولة يا عثمان؟ إندونيسيا يا إندونيسيا كنت في نيجيريا مرة رحت سافرت مطار اسمه مرتلا إيربورت المطار اللي زي فيه قالوا دي مرتضى بس بيكتبوها مرتلا طبعا ده خد من كل اللي حواليه ولا دي رسهم من دكتور معلش انا طب بالذمه ده فتره فين فتره فتره من انت فتره مش كده مع انك حاضره على طول يلا معلش طيب عثمان راتوا اندونيسيا ايوه طيب انت اول مره تحضر النهارده مش كده ايوه بس لايه منتظم ولا منتسب انتظام انتظام هي بس انا اللي انا خايف منه حاجه بالنسبه للمنتظمين حكايه نسبه الغياب مش عندي عند المعهد المساله بالنسبه لي مش هتفرق طيب اليوم عايزين اتكلم على حاجه طب يا دكتور معلش يا دكتور سؤال نعم هي قولوا تكتب عليها ألف عليها صفر مستطيل عليها إيه؟ عليها صفر صفر رسم القرآن المصحف يعني أنا بكتب كده فأنا حافظه فكتبت كده ومع الألف يعني الأولانية لا على الألف لا على الألف المصحف زي المصحف اللي حط ألف فارقة طبعا حط ألف متطرفة في الآخر وشوية صفر مستطيل اللي هو ده اللي بعد الواو آه الذي لا ينطق يعني بالمناسبة لا خلاص ما انا هشوفها وهرجع لك الورق عشان تعمل جوه ولما ارجع لك بقى وليك اي حد ليه مناقشه حاجه يسالني في يناقشني فيه يعني مش مشكله ارجو واو الف ولا من غير الف من غير الف لان دي ليست واو جماعه ليست واو جماعه بس لان اصل بيحصل ان واحد يكتب طلب اجازه ارجو قبول ما اعرفش اعتذاري او ارجو موافقه على كذا ويكتبها بالالف بتبقى حاجه يعني مش كويسه فيه أنا في أول لقاء قلت إن من صعوبات الكتابة العربية أن هناك حروف تنطق ولا تكتب وحروف تكتب ولا تنطق والاثنين موجودين في زي أولئك ألف واو لو لا تنطق وأقول أولئك اللام ألف الألف دي لا تنطق فهناك حروف تكتب ولا تنطق و هنا النهاردة أريد أن أتكلم عن بعض الحروف التي تحذف في الكتاب ليه بقى؟ أدوكم مثل بسيط جدا ولطيف نقول ألا أرجو ألا تكتب كويس؟ ونقول أشهد أن لا إله إلا الله إمتى ألا إيه؟ تبقى فيها نون أن لا ولا ألا يعني هي عاملة على السبولة احنا مش عاملة هتقول له عاملة هتلخبطه احنا اقول له كده ان الا مرة تكتب الا مرة تكتب الا متى تحذف هذه النون مثلا ليه هي حذفت من هنا لا شوف بقى في ألا أنا أقولها كده في الأول بس عشان أبين أهمية الحروف اللي تحذف واللي تحذفش وأهميتها التنبه لها في الكتاب إذا جاء بعدها اسم تتكتب النون إذا جاء بعدها فعل ما تتكتبش تقول أشهد أن لا إله إلا الله تتكتب النون لا اللي بعد لا إله كلمة إله اسم مش فعل. إنما أرجو ألا تكتب ألا تلعب ألا تعمل تنشن النون على طول. يعني النون هنا تكتب إذا كان بعد لا اسم. أشهد أن لا إله إلا الله. أنت بتقولها ألا إله إلا الله عادي. إنما تكتب النون ولا لا؟ النون أحيانا تكتب وأحيانا لا تكتب. هذا ده بس مثلا كده بيبقى كتير في بلاد تداول يعني. أنا هبدأ بالحروف التي تحذف. في ألف تحذف. في أل تحذف. في نون تحذف. في ميم تحذف. في يعني فإن إمتى متى تحذف هذه الحروف؟ ناخدها حاجة حاجة بالراحة كده عشان نشوف المنافستو. أنا جاي معايا إيه؟ معايا أنا في الأصل كان ده ده اللي معايا تحت ده معايا ده تحت ده هو ده اللي هو ده هو ده ممكن أيوة لا ده الكلام اللي أنا مليت والألم كمان إيه هنا اللي احنا فيه ده. طيب يعني الورقة دي ما هنزعها أولا لا دي ده الكتاب ده الكتاب بس مع الغياب هنا في ورقتين مع أسميد لا لا الورق هنا ده الإيه لا إن شاء الله هلاقيه لأن أنا كنت على الكلية وخدت بقى حملت أوزارا من زينة القوم في الألطاف من هنا مما نقاط طيب احتمال في الورقة جبا يعني هو ثبتة الرؤية ودودي خلاص نبدأ بالألف. الألف إمتى الألف قد تأتي في أول الكلمة يعني الألف اللي بتتحذف قد تكون في أول الكلمة وقد تكون في وسط الكلمة وقد تكون في آخرها. تعرفين أن لو جبت لكم الأخطاء اللي موجودة في هذا اللوم الأخطاء الإملائية لا يمكن تتخيله مش هتصدق اللي أنا شفته. فلذلك بقول الإملاء النهاردة لو طلعت 50% كويس يبقى أطم أحسن. في حاجات استفزازية يعني فإنما كل ما ألف ورقي ورقي أنا بجمع الكلام ده وأكتب عليها دي مادة كذا دي مادة كذا الأخطاء دي لقيتها في مادة كذا. في الألف اللي في أول الكلمة متى تحذف؟ أول حاجة البسملة بشرط أن تكون كاملة. تقول بسم الله الرحمن الرحيم في بسم لو قلت بسم الله تحط الألف. يعني شبه البسملة في بسم الله تحذف اسم كلمة اسم هنا أو اسم الله تروح تشيل الألف. إنما لو قلت باسم الأمة باسم الشعب باسم الله وما كملتش تكتب الألف. يبقى الألف تحذف من أول بسم الله الرحمن الرحيم. تحذف ألف أل إذا دخل عليها لام. يعني إيه؟ الكتب لو دخلت عليها اللام هتشيل دي بلا. يعني اذا كانت في اول الكلمه وجاب لها لام تحذف الالف. الكتب الاقتصاد القانون الطب للطب للقانون للسياسه للمرور مكتوبه المرور المرور حطيت لام بتشيل دي على طول لام لام على طول. يبقى اذا كانت نعم مش في الاملاء ايوه مش ألف لام؟ لا لا. هل المرور هتشبه كده؟ لا المرور. المرور اهي دخل عليها اللام. هتبقى ليل مرور. ليل لام لام. يبقى الألف تتشال. يبقى إذا جت في أول كلمة هي في أول كلمة ودخل عليها لام تتشال الألف. إذا هي بدأ بألف. ابن وابنة بقى دي مشكلة كبيرة أو بنلاقيها كتير. ابن وابنة. والغريبة حتى في القواعد في الكتب اللي اتكلمش جت في حتة كده وكلتها ما وضحتهاش كويس. ابن وابنة تحذف الألف في ثلاث حالات. تاع ألف ابن وابنة. لاحظوا لازم تكون ابن وابنة مفردة. إنما ابنان وابنتان لا. إن ابن وابنة بس. طيب حينما ما هي الحالات الثلاثة اللي تحذف فيها ألف ابن؟ أولا إذا تواصلت بين اسمين. معنى كده إيه؟ معنى كده إن إذا جاءت كلمة ابن في أول السطر تكتب. طب إذا جاءت في آخر السطر اختلفوا فيه. مع إن المفروض تكتب. وفهم القاعدة ما جاتش بين اسمين. يعني ما أي اسم العالمين؟ بين عالمين اسمين اسم شخص طبعا لازم يكون اسم عالم. لو جت بين اسم شخص عالم. لو جت بين عالمين يعني مثلا علي بن ابي طالب انا اخر سطر علي ابن وهبدا ابي طالب. ما جتش ابن بين اسمين بين عالمين. المفروض بقى يتحط لها الالف. المفروض القاعده قانون نطبق القاعده على طول. هم في الاول قالوا لا ده لازم الالف تتكتب في الاول. اذا جت ابن في الاول يبقى لازم تتحط الألف. طب إذا جت في الآخر سكتوا. سكتوا يعني المرة قاعدة إذا جت بين عالمين. مرة أقول لك أوعى إذا جت في الأول لازم تضع الألف. طب إذا جت في الآخر ما تنبقى القاعدة. فهنا أنا خلينا نرتاح ونسهل العملية. نقول إذا جاءت بين اسمين. بين اسمين ليه؟ مثلا لأن قد ما تجيش بين اسمين تقول لي هو علي ده ابن مين؟ أقول لك ده علي ده ابن محمد جارنا. هنا ما أنت بتقول له ده ابن ده خبر ده حاجة تانية. ما أنت بتجيش تكتب الاسم ده هو ده ابن. في الحالة دي ابن لازم الألف تتكتب. تقول لي أنك بتجاوب على سؤال هو علي ده ابن مين؟ تقول له ده علي ابن جارنا علي ابن محمد جارنا. علي ابن محمد ابن ابن هنا ابن مش متوسطة بين عالمين. هي في وسط جملة مختلفة بالظبط مختلفة. إنما خلينا نقول في الأسماء دي اللي الوارد في الكتابات إن اسم أي شخص محمد ابن جرير الطبري أيا كان في فلان. فهنا بقول إذا جاءت بين عالمين تسقط الألف بتاع ابن. إذا جاءت بعد علامة استفهام زي إيه؟ ابن ابن الوزير مثلا ابن الوزير الفلاني. انت هتقول استفهام هو ده ابن الوزير ابن الوزير ده. فهي الحاله دي ما تحطش الفين تهم الالف ايه. اذا جاءت بين علامه استفهام. اذا جاءت ايضا بعد ياء يا يا يا يا يا ابن فلان في النداء يا النداء يا ابن الأكابر يا ابن الأكرمين. هي يا أهي والألف هنا اتشالت. يبقى ألف ابن تهمل إذا جاءت بين علامين. إذا جاءت بعد علامة الاستفهام. إذا جاءت بعد يا. يبقى دي الثلاث حالات اللي تهمل فيها ألف كده. طيب أيوة. العالم الثاني النسبة اللي هو أو يعني والده المشهور بالنسبة يعني البخاري مثلا لو هنفترض البخاري ده لقب أبو البخاري فيبقى محمد هو محمد بن إسماعيل. أنا بكلم ابن. هتقول ابن البخاري. أيوة ما هي دي الفكرة. محمد ابن البخاري بالألف. ما ابن البخاري أبوه عالمين. البخاري لقب ابوه او اسم العيله او لقب العيله مثلا. هتقول اسمه البخاري اسمه ايه؟ محمد بن اسماعيل. محمد بن اسماعيل. هتقول ابن البخاري ما بس انت حذفت الاسماء كلها كويس. اذا كان البخاري ده علم يبقى تنشاف. اذا كان ابن حتى لو مش الاب المباشر. لا ما انت تعرف منين الاب المباشر. هي ابن على فكره مهمه جدا احنا ما ناخدش بالنا منها. بنقول يعني لازمتها ايه؟ احنا دلوقتي نشيل كلمه ابن. الاسماء المركبه يا ساده لا يكشفها الا ابن. دي زي ايه؟ اما نقول محمد انور السادات، يا ترى هو ابوه اسمه انور ولا هو اسمه محمد انور؟ الابن هنا اللي تبين لو قال. ولذلك في كتاب يمكن قلت لكم مره، في كتاب يوم انا في يوم في الجامعه لقيت طالبه ماسكه كتاب بتقول لي دكتور القيامه هتقوم يوم كذا. القيامه القيامه هتقوم كتاب اهو بيقول، الكتاب بيقول القيامه هتقوم. هاتي لي الكتاب ده. خدت الكتاب كنا بالليل ما نمتش لما خلصت الحمد لله الكتاب كله قريته. عايز اعرف ايه ده كاتب دراسات عليا جامعه الازهر. هي فهمت ان كلمه دراسات غير فهمت انه استاذ او يعني قلتها ده ممكن يكون خريج مثلا كليه زراعه او طب بيطري او تجاره او اي كلام، وراح التحق باي دبلوم دفع له 5 جنيه خد كارنيه وما حضرش. ما هو يكتب دراسات عليا زي الدكتور اللي يكتب لي دراسات عليا. ما تقوليش دراسات عليا، قول لي معاك دبلوم معاك ماجستير. يا ما تقوليش كلمه دراسات عليا، رحت سجلت نفسك ومشيت. يعني كلمة دراسات عليا. عليك السلام. ده بند بتاعته الجاري سنة رابعة في أجل قصص الرابعة المهم اللي جاب الكلام ده ايه؟ لقيت الكتاب ده ده خريج دراسات عليا في الازهر. قريت الكتاب، الشاهد ان هذا الرجل جايب احاديث نسبها للنبي عليه الصلاه والسلام، وبيقول النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن جمال عبد الناصر وكلم عن انور السادات، وان عبد الناصر لما هيموت بقى الفبركه سياتي بعده رئيس اسمه محمد وابوه انور منه. شوف الفبركه فبركه تحس. قلت ده اولا لا افاق وكذاب، لان محمد انور ده اسمه وحده، هو اسمه مركب محمد انور مش ايه انور ده مش اسم ابوه. فشوف كلمه ابن رجعتنا بقى اللي جاب الكلام ده كله ايه، وكاتب ان قامه هتقوم يوم كذا وكاتب الكلام ده كله، وقصه كبيره والكتاب موجود في السوق بكل اسف. فالمهم اسمه حساب عمر الأمة الإسلامية. لا اسمه هرمة جدوم. وأحاديثه بالأحمر وأحاديثه، ويتكلم عن العراق والغزو العراقي وعبد الناصر ومعرفش مين والسادات. بقى النبي عليه الصلاة والسلام هيتكلم عن الأمريكان اللي رجله اتكسرت في غزو العراق. يعني كلام تحس إنه يقول لك أحاديث. والقيامة هتقوم يوم كذا الساعة كذا، وما بيتكسفوش. ما طبعا الكلام اللي بيطلع حزب ده محدد يوم وساعة. يعني معقول الكلام ده؟ المهم الشاهد في القصة اللي جاب الكلام ده كله ابن، درجة ان تاني يوم خدت منها ما سبتها. ده بنتي لا درس في الأزهر ولا تعامل مع حد في الأزهر، حتى لو سكن في الأزهر شوية كان هيسمع كلام بيتكلموا في العين. إنما هو إذا كان أزهري فهو نسبة ربما لأنه مشى مرة في شارع الأزهر بس. إنما أزهري الأزهر، أي واحد تعلم في الأزهر يجب أن يحترم. لأنه أنا لنا جار أستاذ في كلية الزراعة يقول لي المفروض اللي يحفظ القرآن يدوله درجة دكتوراه، اللي يكون حافظ القرآن. كان فعلاً العملية مش سهلة الحقيقة، شرف كبير طبعاً، وصعبة جداً لواحد ما حافظه وهو صغير يحفظه وكبير. صعب جداً إن ما حافظوش وهو صغير مش هيحفظه وكبير حقيقة. فهنا أقول إنه ابن هنا بقول إذا ابن ميزتها إن بتبين لك إن اسمه هو دولة. وأنا أذكر كان بيدرس واحد في الجامعة اسمه عبد اسمه مثلا عبد الحميد حمدي، وأخوه مثلا اسمه أحمد فؤاد مثلا، هو اسمه عبد الحميد حمدي لوحده مش أبوه اسمه حمدي، لا هو. فهنا الاسم المركب احنا وكانوا يسمح بهذا. واحد عاوز يسمه صلاح، عاوز يقول لابنه يا صلاح، وانما يقول لك هسميه محمد صلاح الدين تيمنا باسم النبي عليه الصلاه والسلام. محمد يسميه على اسم الملك وذاك احمد فؤاد، لان الملك كان اسمه احمد فؤاد. يسميه مصطفى كامل، ده تعجبا بالزعيم مصطفى كامل، هو لوحده وحده اسمه مصطفى كامل اسمه مركب. الصحه منعت الكلام ده الان، ان تسمي اسم واحد بس، تسمي مصطفى او كامل، ما تسميش مصطفى كامل، ما تسميش محمد فريد، ما تسميش سعد زغلول، لا تسمي سعد. أو يعني اذا الابن هنا بتبين فعلا يعني كان لها وظيفه. ودي يعني اللي انا رايته ان اثنين اخوات والاسم لا يتضح منهم ابدا انهم اخوات، لان الاسم مركب، وممكن اسم الاب مركب تاني وتبقى المشكله بعيد. فهنا بقول انه اذا يبقى اذا الالف البسمله، البسمله في ألف أل إذا جاء إذا هي دخل عليها اللام ابن أو ابنة، في حالة رابعة الألف بتتحذف إذا جم ألفين أولهم همزة استفهام. ممكن معلش ممكن سؤال دكتور؟ نعم. حضرتك في مسألة ابن وابنة دكتور عبد السلام هارون قلت نعم المفردة بس أي المفردة دكتور عبد السلام هارون قال لك تحذف إنما تكون بين علمين أبويين، يعني لازم تكون في الأبو، لو علم بلد تكتب علمين كويس أم مثلا زي ابن تيمية كده، لا علمين بس يكون أبوي كويس. أنا جالي اسم كلهم المصدر المصدر وجدت اسم أعرف منين أبوه ولا مش أبوه، زي ما فضيلة الشيخ قال إنه ممكن قال البخاري وهو قال كده، أنا وصلت الاسم حذف جزء من الأسماء، إنما علم برضه. افرض إن جده اسمه البخاري، يعني أنت خدت اسمك شلت منه أسقطت منه اسم، مش بيحصل إنك أنت في البطاقة الشخصية تقول لا سيب لي العائلة سيب لي لقب العائلة وشيل لي اسم من النص، مش بيحصل اسم الرباع عشان يسيب لك الرباع اسم العائلة لازم. يعني فهنا بيقول إنه حذف اسم إذا كان علم تفضل، إذا كان علم تتشال الألف، انما انا مش هقعد ادور هو ابنه ولا لا. يعني الا دي مساله مهمه تانية بقى، هل هو ابوه صحيح ولا لا، دي شغلان. انما انا امامي علم اسم مكتوب، اذا كان اسمين وبينهم كلمه ابن وده اسم شخص وده اسم شخص يبقى تشال على طول. هنيجي زي الحته بتاعت قال ابراهيم لابيه آزر، الشيخ الشعراوي له راي في هذا يقول لك ده مش ابوه ده عمه، واحنا في رايحين ابويا فلان ابويا فلان، يا وجهه نظر وجهه نظر. والناس بيقول لا ده ابوه، يا لو سيد شيخ راوي يقول لك لا لو كان ابوه ما كانش محتاج يقول اسم ابوه، قال ابراهيم لا ابيه بس، انما كونه قال آزر يبقى ممكن يكون ده عمه، واحنا تعودنا انه يقول فلان ابويا فلان. وجهه نظر، انما تاخذ بقى ولا تاخذ بقى ده موضوع ثاني يعني في المساله. فهنا اقول ارجع اعود واقول انه اذا ورا القاعده اللي متفقين عليها اذا وردت بين عالمين، واقول انهم في البدايه كانوا واضحين جدا، في اخر السطر مش واضحين، ولذلك بعض الناس يهملها في اخر السطر، انما لازم في اول السطر تتكتب، لازم تتكتب. انما لو طبقنا القاعده اكتبها في اخر السطر اكتبها في اول السطر، طالما ان اللي بعدها علم والعلم ما جاش جنبها، انا اشيلها او احذفها فقط اذا كان اسمين فلان ابن فلان خلاص. فابن بتتشال، واحنا على فكره بعض كثير من الناس يقول لك بن فلان دلوقتي في الدول العربيه، بن فلان بن هي ايه ابن، انما احنا بنقراها فلان بن فلان بن بن بن هي ابن مش بن. دكتور معلش نعم. زي ما هنا لو على الاعتقاد القديم اللي هو ابن النديم او هنا ابن الصداق اللي هو الكتاب اللي انا مدير حضرتك، هو هي دي صفه ابوه او دي شغلانه ابوه ابن الزكي؟ لا اذا كان صفه لا خلاص انت هنا شيلها، حط الالف حط الالف. اذا كان علم، ما رجعنا انا قلت اسم فالاخ صلح لي قال لي اسم يبقى علم، يبقى علم اذا كان علما يبقى بين عالمين عشان يبقى الكتاب. نعم. عيسى ابن مريم يبقى في لا في المصحف المصحف رسم الإملاء المصحف مختلف. الصلاة في المصحف مكتوبة مختلف. الصلاة مكتوبة لام واو مش كده ولا إيه؟ في المصحف احنا مكتوبة لام ألف كويس، وتاء مفتوحة تكتب مربوطة، مربوطة تكتب مفتوحة. رسم الإملاء للمصحف، المصحف له رسم خاص. لكن عيسى ابن مريم تكتب من غير لا، ده على طول ده عالم، مريم عالم. طب البخاري البخاري دي نسبة يعني، هو مش جد اسمه كده. ما انا بقول اذا كان عالمين عشان يبقى، ما هو راجع نفس راجع نفس القصة. اذا كان بين عالمين بين اسمين، محمد ابن علي ابن ابراهيم، ابن تتشال على طول، الالف تتشال من ابن. محمد ابن زياد تتكتب الف. ابن زياد تتكتب الف. فهنا بنقول يبقى في حالة رابعة، بقول إذا جاء ألفين في أول الكلمة، واحدة منهم همزة الاستفهام اصطفى اصطفى اصطفى البنات على البنين. أنا أحط عليها تحذف الوصل الألف الاستفهامية، همزة الاستفهام أحذف الألف مش الوصل، لا هم بقوا ألفين فبحذف واحدة. يبقى أنا عندي أربع حالات في أول الكلمة في بسم الله الرحمن الرحيم كاملة، في ال إذا دخلت عليها لام، كلمة أولها قال ودخل عليها لام، ابن في الحالات اللي احنا قلناها إن بين عالمين أو بين بعدها أو هي جاية بعد استفهام أو بعد نداء. الحالة الرابعة إذا جاء ألفان أولهما همزة الاستفهام فتحذف الألف الثانية. بس كل حالة يا دكتور نعم. في ألف الوصف نعم صح؟ أيوة طبعا طبعا. بدليل هي الهمزة الوصل ألقي، أظن أنا في جات عليكم كلمة ألقي، إذا ألقي الهمزة التانية توجدت ما تحذفتش، أنزل إذا فتفرق. في سؤال في الحتة دي في أول الكلمة. طيب ابنة يا دكتور، لا ابنة برضه نفس الشيء بس ابنتان لا. لا لا ما انا فاهم، انا قصدي حط بين نون تاء مربوطه ولا تاء مفتوحه. نعم تاء مربوطه ولا تاء مفتوحه. ابنة لا انا لما هكتب لها هكتبها تاء مفتوحه، تاء مربوطه يا رب، تاء مربوطه انا هكتبها تاء مربوطه. ليه؟ سبب هي المربوطه والمفتوحه بتبان امتى؟ كيف عليها ان نطقتها تاء تبقى مفتوحه، ان نطقتها تبقى مربوط. ابنة فلان، ابنة قلت ده ابنة فلان، انما قلت فلانة ابنة وقفت عليها بقى تهاء تبقى مربوط على طول. هي النطق هي اللي بيبين. ممكن اقرا عليك بس سطر من وما قال تنقص الف ابن وابنة اذا وقع احدهما مفردا نعتا بين علمين مباشرين مفرد اولهما غير منون وثانيهما مشهور مشهور بالأبوة ولو ادعاء. يعني عاوز يقول ده هو كلامه مطبق عندك ابن، يعني بصرف النظر ما دام اسم شخص طلع ابوه، ما انا مش عاوز اعرف هو ابوه ولا لا، انما محمد ابن علي ابن ابراهيم. لا كلمه مشهور بالأبوة قصده مشهور بالأبوة للعالم الاولاني يعني احمد مثلا. وهو انا هروح ادور انه مشهور بالأبوة لا هو ده ابوه حقيقي ولا جده؟ لا هو قال الادعاء طالما وجد علم بعد كلمة ابن، وهذا العلم أنا مش ليست وظيفتي أن أبحث هل هو أب حقيقة ولا أب مزيف أو أب ادعاء، طالما علمين يبقى خلاص الشيء. طيب نعم لو لقب وبعدين اسم، آسف لو كنية وبعدين اسم الأب، كنية أبو فلان أبو عبد المخاري مثلا أبو عبد الله ابن إسماعيل، لا مش ده كنية يبقى مش اسم مش عارف، يبقى حط الألف، حط الألف صح على طول، يبقى أبو بكر الصديق مثلا أبو بكر ابن كده، لأن مش اسم ده مش عارف دي كنية. ما انا قلت بقى علم هو صح اما قلنا اسم اسم قال لي علم فهي علم تحل المشكلة ان يكون علما برضو قال لك حضرتك برضو ويشمل العلم والاسم الموضوع للعلمية كمحمد وعلي والكناية عمن لا يعرف نحو فلان وابن فلان الكنية ابن فلان الكنية ابو لا الكنية ابو بكر لكن ابو بكر لو كان كنيه مش هتحط لكن لو كان اسم علم زي ام كلثوم مثلا ام كلثوم بنت فلان انما هي لها اسم تاني وكناها ام كلثوم ده موضوع تاني وقال لك برضه حتى قال لك الكنيه النحويه المصدره باب او ام كذلك اللقب كزين العابدين يتحط الالف على ما احنا قلنا حلها ان كلمه عالم لا هي كنيه ولا هي لقب زي العابدين زي صلاح الدين صلاح الدين ده لقب خطاب مش اسمه نجي بقى في الوسط في الوسط في الالف بتحذف من لفظ الجلاله الله واله برضه بتحذف من لفظ الجلاله وبتحذف من كلمه الرحمن بشرط ان تكون علما ومعرفه لأن ممكن تقول كان رحمانا رحمانا بالألف إنما الرحمن وإحنا حتى بسم الله الرحمن الرحيم بنشوفها في أول الصور الرحمن بنكتبها ميم نون على طول أل إنما رحمانا لما تبقى صفة وبدون أل يبقى تبقى الأل الرحمن مش شرط دكتور الرحمن لازم تكون بأل الرحمن وتكون عالم اسم الله سبحانه وتعالى يبقى الله وإله والرحمن كاسم المغاربه بيكتبوا الالف دايما مو مو ممكن تلاقيها هل في المصحف معموله لا معناه ما حاولتش اراجع يعني هو رسم المصحف على فكره فيه حاجات غريبه جدا يعني ممكن تلاقي ابراهيم بس مره بالالف ومره من غير الف مره بالياء ومره بالياء يعني هي هي كده وساعات تلاقيها في نفس الصفحه برسمين مختلفين القراءات انما متحمل على انما احنا اذا نحافظ على رسم المصحف ما نقولش ما نحطهاش قاعده نقول لا ابراهيم لازم لا ولذلك هم قالوا ده جاي الوقت بيقول لك لو كتبت ابراهيم بدون الف يبقى لازم ياء تبقى بالالف شغلانه كده هنجيلها الوقت يعني ابراهيم من غير الالف تبقى تسيب لها الالف في الاولانيه اذا حطيت لها الالف يعني كان احنا مقصه هي الف واحده بس اخدها في الاول او في الاخر هديك الوقت يعني حتى دي فهنا بنقول ايه هديكم إيه لكن لكن هؤلاء هذا ذلك كل دي طه الطه الالف بتاع الطه اللي بقى طه طه مقطعه دكتور مش نعم طه حروف مقطعه مش ما ايوه ما هي السؤال وياسين ما حروف مقطعه هل هي ايه وسين ولا ودي طه وهي ولا هي كاسم و في ناس مسميها بيه وناس بيسموا كده غير اللغه نفسها بتتطور وكده انا قرات مره بس عايز ده عايز حد منكم يبقى يراجعها برضو كان احد اقاربي قال له طفل وعاوز يسمي ياسين فانا قرات وجدت أن مما قرأت أنه لا يستحب تسمية ياسين ممكن تقرأ تنوروا عليها قل لي ليه ما أعرفش إنما اللي فكره قلت له أشوف اسم تاني فسمى العيل عارف يعني المهم الشاهد أنه ياسين برضو ياسين هل هي هاء وسين ولا اسم ياسين لا الناس بيقولوا ده طه بعض المبازين يقول لك ده طه ده اسم النبي عليه الصلاة لأنه جاء بعدها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فقال له كتب للنبي يعني يا نبي الله يا محمد عليه الصلاة والسلام كذا دي وجهة نظر وطه ايه والهاء ايه واجمل حاجه تتقال الله اعلم بمرادي في الحروف المقطعه دي عشان ما نقعدش نوجع دماغنا هي اجتهادات انما لا يوجد منها راي قاطع تستطيع ان تاخذه وانت مطمئن انهم اجتهدوا وفي كل خير كل واحد يفهم ده لك ده اسماء ده صفات يا مثلا كاف يا كريم ها يعني يا هادي يا إيه. في كلام كتير قوي في الحته دي انما الحروف المقطعه واي واحد يفسرها يقول لك وفي الاخر بعد ما يقول له رايه يقول والله اعلم بمراده وده صحيح حقيقه فهنا بنقول انه هنا فيه بعض دي كل دي السماوات سماوات ميم واو على طول في قالوا دي يلزم اسقاط الالف في اشياء يجوز تسقطها ويجوز لا تسقطها زي ايه السماوات هتسقط اني الف زي نعم اني الف السماوات الميم اللي بعد الميم ان مثلا يقول لك اسماعيل بعضهم يكتبها ميم عين على طول ابراهيم بعضهم يكتبها بدون الف هارون بعض كتابها بالف صح من غير الف صح هارون ابسلام هارون مثلا هارون هي ري على طول ولا هي الف فهذه جائزه الكلمه اللي دايما بنقول 300 ولا 300 300 لانه بعض يقول لك اكتبها 300 لانه لو كتبت 300 قد يفهم انها 300 يعني 33 وثلث 300 او ولا 300 اذا شكلتها ده موضوع ثاني ان تطبقها بالشكل انما لو قلت 300 كده كده تاكد هل دي 300 ولا 300 تمشي وتمشي 300 وتمشي 300 طب بتفصل ولا ولا تكتب لا مركبه لا بتكتب كده على طول 300 تمشي 300 لا كتب 300 و 300 كده 300 بتكتب مع بعضها فهنا ناس يقول لك لا خلي الالف عشان لا تلتبس بالتلت انها تلت مثلا يعني ايا كان انما قالوا ده جائز جائز انك تكتب ابراهيم من غير الف وجائز انك تكتبها بالالف جائز اسماعيل ميم الف وجائز من غير هارون بالشكل ده يعني الاسماء 300 وكلام من ده 300 ورده هنا هنا يبقى في الوسط وعلى فكره من كتر ما احنا بنكتب ما بناخدش بالنا هي كده هي كده بس انا بقول ان ده هم استنبطوا يعني القواعد دي ايه استنبطت من الكتابه العربيه اللي هو العرب لما بيكتبوا بيسقطوا الالف خلاص انما احنا لان احنا ما بنقراش عربي سليم كتير فعاوزين نشوف القاعده بس انما من كتر ما هنكتب هنكتبها صح مش مش حد هيدور على القاعده في الاخر بقى الالف اللي في الاخر طه الالف بتاع الهاء بقى هنا طه ما تقولش طه تقول طه فالالف هنا لا تكتب ما لا تكتب قولا واحدا لازم انا بقول لك ما الالف اللي احنا بنجينا في الالف اللي في اخر الكلمه احنا ودانا بالالف اللي الالف اللي في اول الكلمه وبعدين انتقلنا الالف اللي في وسط الكلمه الوقت نقلنا الالف اللي في اخر الكلمه اللي في وسط الكلمه قلنا طه الالف بتاع الطه ماشي هنا بقى الالف بتاع الهي برضو قولا واحدا برضو برضو ما فيش ما تكتبش ما فيش هي الف طه هي على طول فطه ما فيهاش الفات ما الاستفهاميه ما إذا سبقها حرف جر ولم تركب مع ذا هتقول لي إزاي بقى ما الاستفهامية ما أهي ما خلينا نكتب ما الوحيدة ونشوف هنعمل لها ما أهي أدي ما إذا سبقها حرف جر يعني في تروح شايل الألف فيما احنا بنتكلم في الألف يعني في نون ممكن في نون تتهزم بعد كده مما من ما نون بتتشال بس لما احنا دلوقتي في الألف إذا جه حرف جر ولم ما جالهاش ذا لأن لو قلت ماذا لازم تبدأ الألف لأنها جت ذا فما هنا إذا سبقها حرف جر وما جاش بعدها ذا تبقى تتحذف الألف زي إيه فيما على على ما ما فيش علامة وعم عم لا لا اللي انشال هنا النون عن ما ما عن ما بس هنا شلت الالف وشلت النون عم ومال عم عن ما تقول عما عما يتساءلون. بس دكتور في إضافة من الشيخ عبد السلام كويس قال وما أثبتها في النطق أثبتها في الكتابة كما في قراءة عكرمة وعيسى عما يتساءلون أيوة. أثبتوها في دي قراءات تفكرني وأنا قلتها قبل كده كنت أدرس وكان عيد الأم وكتبت قطعة للتلامذة يعني وفيها كلمة أمهاتكم فتلميذ قال مفتش لأني تلميذ كاتب أمهاتكم كاتب الهمزة تحت السطر تحت الألف فأنا شطبتها بقلم أحمر وكتبتها فوق فقال المفتش بيقول لي أنت شاطب الهمزة دي تقول أيوة شاطبها وكاتبها فوق قال لي لكن في قراءة ورش أمهاتكم نعم بقى معقول يعني نعلم التلامذة يعني القراءة ده موضوع تاني لا بس هو قالك من سهل يعني في النطق نعم في الكتابة أيوة قال لك ممكن يبقى فيها خلاف في فيما عما عماذا عماذا بالظبط كده هو قال لك ومن أثبتها في النطق أثبتها يعني لو جت عماذا تبقى بتفضل الألف أيوة. لا إذا جت بعدها ذات تبقى تفطر على طول لازم تفطر الألف فممكن أخذها على هذا القياس وما فهنا بنقول إيه إلى ما أن إلى هتضيفها على ما هتقول إيه إلى ما إلى ما الخلف قصيدة مشهورة أو العالم عمتها إلى ما الخلف بينكم وإلى ما إلى ما إلى ما الماء الألف دي بتتشال كويس بما بما بما حرف جر ما قلنا فيه اهي في على ب ب الباء حرف جر بما بما تفسر هذا اذا جت قبلها حرف جر ومفيش بعدها ذا تتشال الالف اذا جاء بعدها ذا لا تفضل الالف لماذا بماذا كويس طيب برضو ألف إحنا ودي ألف إيه ألف ما الاستفهامية ألف يا بتاع النداء دي بقى أنا بيني وبينكم مش مرتاح لها وهقول إيه إنما هقول القاعدة قاعدة بتقول إذا جاءت يا النداء على اسم أوله ألف تتشال الألف بتاع يا أحمد يا إسماعيل يا ألف سين على طول يا ألف حاميم دال على طول يا آدم أيوة ده قرآن يعني هنا بقول يعني إنما هي ذي القاعدة القاعدة إذا دخلت يا الاستفهامية على اسم مبدوء بهمزة غير ممدودة لأن يا آدم بتفضل يا ألف إنما إذا غير ممدود بيقول يا أحمد إذا دخلت على أي أو أيها برضو تحذف يا أيها أيها أدي أيها ودخلت يا أشيل الألف بقول يا أيها الذين آمنوا يا الألف بتاع يا دي تحذف لأن جاء بعدها أيها يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها هي أيتها هي أيتها ودخلت عليها يا الألف على طول يبقى عندي ما الاستفهامية ويا النداء يجي بعدها اسم الإشارة ذلك ذلكما من غير ألف ذلك أبي ذلك ذلك وذلكما ده اسم إشارة زي هذا بنشيلها الألف اسم الإشارة ها بتاعة التنبيه إذا جاءت قبل اسم الإشارة ذا هذا اسم الإشارة ذا لو جت ها تشيل القلب تبقى هذا عرفته. لا أظن كلنا بنكتفي هذا، ما فيش مشكلة يعني. هذا وهذه وهذان وهؤلاء، هي أصلها أولئك، فإنما جت الها فتشيل واحدة من الألفين كويس. إنما هاتان بالألف، ها هنا تفضل الألف أيضا. إذا جت هات تنبيه قبل ضمير مبدوء بهمزة، أنتم، أنت، ها أنت، ها أنتم، تحذف الألف عشان ما يبقاش ألفين باختصار شديد أوي. ما ينفعش يبقى ألفين جنب بعض، هي ها وبعدها كلمة أولها بألف أشيل واحد من الاثنين. تقوليش بقى أشيل دي وده، هم قالوا شيل ها بالمادة بتاعت الها ها تنبيه، يعني بقى ما تفرقش معايا أن واحد منهم يتشال كويس. ألف أنا إذا دخلت عليه ها، ها أنا ذا، ها أنا، أنا ذا، ها أنا، بتكتبها إزاي من غير ما نفكر؟ ها أنا ذا، ألف أنا ب، ما هي أنا إيه، جت هنا جاء قبلها ها وبعدها ذا، فالألف بتاع أنا اتشالت، ها أنا. وأنا ممكن أقول هي الألف بتاع الهاء وخلاص بتاع التنبيه ها، وهي بقى أنا ذا موجود، والألف بتاعها التنبيه دي تتشال عشان برضو ما يبقاش في ألفين. أظن معظم هذه الكلمات كلنا بنكتبها صح. يمكن الحتة اللي بتعمل المشكلة في كل اللي أنا قلته ده حاجتين. الشيء الأول ابن وابنة، بنلاقي أخطاء كتيرة جدا في كلمات، وخصوصا بتيجي إمتى؟ لما انت تصحح نص ويروح المطبعة بعد ما تصححه يحصل اي ترحيل، تلاقي الاسم كان في الوسط بقى في اول السطر بقى في اخر السطر، بقى تعمل مشكلة. بقى انت الحل تقول للي بيكتب لو سمحت اذا جاء ابن خلي بالك ان النقاد وانت بتعدل يحصل ترحيل، ابن اذا جاء بين عالمين تشيل كالف، واذا جاء في اول سطر واخر السطر تحط الالف، وفي كاية باسم وباسم بسم الله الرحمن الرحيم كلنا حافظين ان باسم امتى تحط الالف وامتى بتقطع الالف. ومع هذا انا وجدت طلاب في الجامعه يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم خطا. طبعا ما عندوش قاعده خالص، انما الغريب مش ان ما عندوش قاعده، الغريب انه الم يرها ابدا مكتوبه يافطه كده، ما يرها في اول اي صوره، اي صوره ابتدى بسم الله الرحمن الرحيم، اي صوره يعني ما شافهاش ولا مره، يعني بحيث انه اكيد شافها واكيد شافها. احنا ساعات الخط العربي هو الخط الوحيد في العالم اللي اكتسب قيم جمالية. أنا بكتب بسم الله بكتب لفظي جاء الله لأن خطها حلو، يعني الخط الزخرفة الخطية تميز بها الحرف العربي. يعني من فنون العرب عرفوا حاجتين واضحين جدا نسب إليه، الزخرفة الخطية والأرابيسك. كلمة أرابيسك يعني أشكال هندسية ونباتية، لأن الصور كانت محرمة بين الإنسان والحيوان، فسموا أشكال هندسية ونباتية. وزيت الكرسي ده يقولك ده أرابيسك، البربان ده أرابيسك، المعرفش إيه أرابيسك، يعني فن الزخرفة العربية. العرب أبدعوا في الزخرفة اللي قائمة على أشكال الهندسية والنباتية فنسبت إليه، وأبدعوا في الزخرفة الخطية. احنا عندنا لوحات كل ما فيها انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، مش عشان لان الكتاب مكتوب خط حلو فبتعلق لفظ الجلال الله تعلق. ساعات يكتب ايه من الايات وتعجبك، انت بتعجبها بتكتبها لان كتابتها عجبتك الخط. فالخط العربي هو الخط الوحيد اللي اكتسب قيمه جماليه، ما شفناش خط لا صيني ولا خط لاتيني حروف لاتيني واحد يكتب جود مثلا بمعنى الله او بتاع او اي كلمه يكتبها، لا. رغم ان هم برضو فيه لهم ابداعات في بدايات الزخارف في بدايات الحروف او بعضها بعض الحروف، انما لم نرى لغه اخرى او خط اكتسب قيمه جماليه والناس بتكتب كلمه لمجرد انها لها قيمه جماليه وعلقها الا الخط العربي حقيقة. فهنا بنقول انه بسم الله الرحمن الرحيم بنشوفها كده ما بنفكرش بتتكتب ليه، هي كده بتتكتب على بعضها بالشكل ده، بنكتب بسم الله الف والرحمن من الالف وما فكرش في تكتي كده إنما لما رجع قالوا لي القاعدة القاعدة الرحمن لما تبقى كاملة بقل ولفظ صفة من صفة أسماء أسماء الله سبحانه وتعالى تبقى من غير ألف الميم من غير ألف الرحمن مثلا كويس فدي حرف الألف واضح في حد ليه استفسار نعم الأخت اللي جت آخر ما آخر اللي جت متأخرة اسمك إيه بس عشان إيه إذا كان اسمك هنا أنا أكتبك حضرة جيهان شيماء لما عليش بس أشوف شيماء شيماء حامد دي أول مرة تحضر يا شيماء ولا حضرت قبل كده أنا منتسبة من عارف تاني مرة تاني مرة تاني يا دكتور معلش احنا عملنا بروفا نعم بمناسبة 300 عشان بس عبد الرحمن فكرني انا كنت قرات قرار للمجمع وعبد الرحمن جاب وحنا كمان كويس ان هو وافق على انه 300 او الاعداد المركبة اللي هي المئويات يعني تتفصل 3 لوحدها و100 لوحدها او 4 لوحدها عشان ما يختصش 3 بثلث بثلث لا لو كتب 3 لازم هتبقى بالالف بقى لا واربع لا ومش ثلاث بس ده كله كل الارقام من اول 300 الى 900 اربع انت كتب اللي سرست واحده وماله كويس اللي هو يلقي نظر ان المجمع اقر حذف الف الف ومئة والتزم والتزام وذلك مع وصف كلمه 100 بثلاث ونحوها يزيد صورتها غموضا اقر حذف 100 الف 100 ما هو معظم الناس بيحذفوها ده لسه مجهول لا ده جديد عندنا صحيح لا ده معظم الناس بيكتبوها هو اقر حسب لا هو اجازها يعني مش قال لازم تكتبوها لا يعني اجاز حذف الف ماء عشان ما تقولوش انت غلطان احنا بنكتب ماء بالالف كده ولا ايه انما اجاز حذف الالف كده ان تكتب صح تبقى صحيحه يبقى اللي هيكتب ثلاث لوحدها وما يبقى صح واللي يكتب اربعه لوحدها وما بس انا ونظرا الى ان الفصل مكتوب به في بعض النصوص القديمه كما في الطبري ونظرا الى ان الاعراب يقع على ثلاث ونحوها فيجب الفصل لبيان حركه الاعراب على اخر الكلمه ونظرا الى ان الفصل فيه تشكيل الناشئين يوافق اللجنة على كذا وعلى كذا يعني المجمع اقر هذا بس ما في حاجه بقى المجمع بيقرر مصطلحات شيء طيب جدا بس قيمة هذه المصطلحات أن تستخدم أن تطبق لأنه افرض المجمع أقرها والناس لا تستخدمها وإحنا عندنا مثل مشهور لك خطأ مشهور خير من فصيح مهجور لأن الناس أنا بتكلم اللغة وسيلة تفاهم بين الناس هتقول له الفصيح ومش هيفهمه يبقى كأنك يا أبو زيد ما جزيت فهنا إنما طالما المجمع أقرها نقول والله الأفضل هذا إنما عايز أقول الذي يكتب بشكل ده مش خطأ لأن المجمع أقر إن 100 من غير ألف وأقر إن 300 أو 400 تبقى 301 أو 100 الوحيدة إنما اللي يكتب 400 على بعضها ما حدش هقول له غلط يعني وهتيجي لك مثلا في من ساعات انا فاكر عندنا واحد استاذ في الصفوه العربيه ماسك بيراجع المخططات الرسائل يقول لك في من لازم الياء لازم تبقى كلمه واحده مثلا فانما بتلاقي لو كتب في من ما تغلطوش لما ليست هذه هي القاعده في اي اسئله ثانيه في الحته دي بقى قبل ما انتقل لان انا اليوم كام 26 بعد كده انتوا بقى لكم نعم انا عشان اقول لغات فضل فوس الشيخ عبد السلام هارون ذكر مذهب المذهب قال لك على نبرة وقال لك على واوي في مذهب ثالث بحضر لا اذا على نبرة يبقى واحد لا عايز كل همزه مضمومه يا اما واوين وعلى هي على واو وبعدها واو يا اما على نبره وبعدها واو لان ما تبقاش على نظره وبعدها وين تيجي ازاي. صح نعم. المثل الثالث ان ترسم على الواو الثانيه بعد حذف الاولى نحذف الاولى يبقى فؤس ورؤس. بس هتقراها فؤس مش هتقراها فؤس. هذه مشكله هتقراها فؤس لان هي احنا عندنا احنا في مصر هنا بيقول لك عشان ما يبقوش حرفين ورا بعض زي شؤون. ما شؤون نفس الحكايه شؤون واو شؤون احنا في مصر اهي. خلينا ناخد مثلا اللي هو عين فؤوس ونحط قس عليها شؤون برضه. هو بيقول فؤوس ايه؟ ادي فؤوس. خلينا نتكلم القاعده. القاعده هي عليها ضمه كويس وقبلها ضم يبقى هي على طول فؤوس كده. احنا في مصر بيقول لك فاهم كده خليها على نبره وكده عشان يبقى ما يبقوش اتنين واو. هو بقى بيقول لك لا خليها كده اهو على واو واحده على مثل ثاني. انا لما تكتبها لي كده هقراها فؤوس فؤوس على طول عمري ما هقراها فؤوس الا اذا كان كلمه فاس تجمع على فؤوس. ده موضوع تاني. هم يقولوا لنا طب اللغه هل فاس تجمع على فؤوس؟ اذا تجمع على فؤوس خلاص انما لن تقرا فؤوس. تقرا فؤوس يعني فاذا كان هذا الجمع صحيحا حتى لو كان لم نكن قياسا حتى لو كان سماعيا واخد بالك. فنحن انما وفقا للقاعده هقراها فؤوس. شؤون نفس الحكايه شؤون. احنا في مصر بنقول لا بلاش الواو خليها كده على نبره عشان تبقى واو واحد. شؤون هي على النبره هنا وبعدها الواو واو واحد يعني شلت الواو دي يعني لسبب لان ما هي همزه ما بعدها يتصل بما قبلها فاعملها على نبره. ادي الفكره واضح خلاص. طيب انتم عشان ابقى دكتور معلش احنا اخذ. نعم اخذ. عايزين محاضرة في الترخيم علامات الترخيم. لازم لأن أنا عمال أقرأ بحث الصبح مشكلته في علامات الترخيم وعلامات الترخيم ممكن تفسد المعنى تمام حقيقي يعني. لا هناخد علامات الترخيم. هو أنت بقى لكم عندي محاضرة أو اثنين على الأقصى بس أنا أعرف هي على كل حال. إحنا عايزين وباقي لكم عندي لازم أقدم بقى نفسي واقول حتى الامتحان هيجي ازاي لازم في الجزء اللي خاص بيا النص ده بنص الماده معايا الاخ محمد كامل اللي هيجي اسمه محمد اسماعيل محمد حسن محمد حسن هيجي يتكلم في الخطوط العربيه انواع الخطوط عشان الخطوط. وانا قلت له يعني يحاول يركز على الخطوط المستخدمه في المخطوطات مش لازم خطوط في اللوحات. ده طبعا لازم تعرف اللوحات ده سولوس ده ديواني ده معرفش ده تعليق ده بس تعليق ده ايه. انما يهمني الخطوط الاكثر استخداما يعني لان بعض الكثير من الفارسيين يقول لك مكتوب بقلم معتاد. يعني ايه معتاد؟ يعني ايه معتاد؟ معتاد يعني هو يعني انما لازم التعليق يعني ايه الرقعه معروفه والنسخه معروفه. انما احنا بنخلي اتعلمنا النسخه في المدارس وبعدين علمونا الرقعه وبعدين بعد كده طب التعليق يعني ايه؟ والخط الناس تعليق بالنسخ والتعليق والخط يعني يحاول يركز على الخطوط المستخدمة في المخطوطات. قد الخطوط الأخرى قد تستخدم في العناوين في عناوين المخطوط ممكن إنما الغالب كان بيستخدم نفس الخط بس حاجة كبيرة أكبر شوية بس. فهنا على كل حال محاضرة أو اثنين فلازم في المحاضرة أو الاثنين دول على الأكثر في أكثر حالات في أقل الحالات هي محاضرة في أكثر حالات محاضرتين. هجمع كل اللي اتقال هجمع الحاجات اللي ناقصه. انتوا عايزين علامات الترقيم وعايزين لازم اقول الامتحان في الجزء ده كيف سياتي لازم افكر فيها من دلوقتي يعني بحيث حتى لا تفاجئوا. يعني مش عايز البروفه دي كويسه جدا الورق ده هيجي لي وان شاء الله هيجي لكم المره الجايه وكل واحد ياخد ورقته وينسى اللي نقله من اللي جنبه مش مشكله مش مشكله. بس انا عاوز اقول حاجه ان في اخر الفصل الدراسي مش هتلاقي حد تنقل منه. ما اعرفش الامتحان هيجي بشكل ده ولا لا انما ما فكرتش الحقيقه فيها لغايه الان انما سافكر لابد ان افكر قبل المحاضره القادمه اكون خدت قرار واقول لكم الصوره ايه بالظبط. نعم وتيجي تملينا بقى يعني والله بص انا أنا أتمنى إن في سنة أولى في كل الكليات الجامعة جبتوا حاجة عن مش لازم يسموها إبن يسموها الكتاب العربي إزاي في كل كليات الجامعة مادة في سنة أولى في الفصل الأول إزاي يكتب بس مهمة أول حقيقة أتصور إنه لأنه يعني هيبني عليها فيما بعد زي ما بعلموهم الحاسب الآلي مقدمة في الحاسب الآلي كل واحد لازم يعرف الحاسب الآلي طب من باب أول من باب لا يعرف إزاي يكتب يعني إنما إحنا بنعانيها حتى في الدراسات العليا فبيجي يكتب عمرك شفت رسالة في مناقشة أي كلية إلا وينتقد في إملائها وفي نحوها حتى كلية حقوق يقول لك غلطان في كذا وغلطان في كذا وكذا وكذا في الإملة يعني إملة غير المعنى والحقوق بالذات بيهتموا اللغة مهمة أو في القانون فالإملة والنحو أساسي يا جماعة للكتاب فإحنا عموما حكاية كمان لي لا إنما قد يجي لك قطعة وفيها أخطاء يقول لك اكتشف الأخطاء اللي فيه جميل ودي شيء لطيف جدا يعني ممكن يجيب لك قطعة عادية وهو يلعب فيها يعني غير حاجات بحيث انه يبقى مثلا لو وخصوصا الامتحان من 100 كتير قوي يعني 50 درجة 200 درجة هتوزعهم ازاي مشكلة كبيرة انا لما كنت براجع نظام الامتحانات عندنا في الكلية لقيت المدرس اللي بيدرس يقول له كمل حط الكلمة دي صح ولا غلط والواحدة عليها 5 درجات طب ما كان درجة واحدة كفاية 5 لإيه يعني عشان نقعد يقول لك صحح من 20 وضرب في 5 مشكلة كبيرة ان 50-100 دي كتير. انا شايف انها كتير ما ينفعش وخصوصا في زمن ساعتين وانت بتكتب سؤالين يبقى سؤال من 50 اصحاها من 50 ازاي من انت حضرتك عامل اسئلة كثيرة من ياخد 35 من ياخد 37 من ياخد 38 من ياخد 34 صعبة جدا انك تظبطها انما كنا نصحح حضرتك تعمل اسئلة كتير وتوزع على الدرجات ما هي دي النظام الدبل شيت اللي بيعملوه ان ورقه الاسئله هي ورقه الاجابه وتعمل متصحح بالكمبيوتر والكلام ده مش كمبيوتر مش شرط كمبيوتر لا مش قصدي كده خلاص بدا بقى سؤال كل سؤال على 50 درجه يعني مثلا 50 سؤال مش هتلحق تقراهم ده انت زمن ساعتين وهصحح من 100 يعني عايز اجيب هفترض ان كل سؤال بدرجتين هيجيب 50 سؤال هتلحق تقراهم في ساعتين خمس اسئله خمس حضرتك اللي بتقيس المدى يا دكتور حضرتك انا ليه نص المدى يعني من 40 ليه 40 40 للمنتظمين و50 للمنتسبين وفي درجه اعمال سنه من 20 للمنتظمين في الجزئين يعني حضرتك ليك 10 الجزئين فانا الحقيقه زي ما بقول انه احنا هنحاول نفكر من هنا للمره الجايه افكر ايه اللي ما الذي سيقال فيما بقي من محاضره او ايا كان واحده او اثنين وكيف سيكون الامتحان لازم الصوره تبقى واضحه عندكم لا انا لا احب ان الواحد يتفاجئ امتحان كم سؤال يبقى هيمشي الاسئله شكلها ايه وفي ضوء اللي على فكره هيساعدني قوي الورق ده إلى أي مدى ممكن المسائل دي تبقى واضحة لأن أنا لا أميل إلى أن يقول لك متى تضع الهمزة على الواو مثلا ما أحبش الكلام ما أعرفش أسأل الكلام ما بلاش متى تقول متى تكتب الهمزة مفردة في أي الحالات تحذف ألف ابن بس لا أنا أجيب لك نص وفيه مرة ابن في وسط السطر ومكتوب ألف مره في اخر السطر من غير الف ومره في اولها بحيث انك انت لا وانا اميل الى هذا حقيقه اميل اجيب نص فيه مثلا 20 غلط مثلا كل غلطه بدرجتين او بدرجه ادي 20 ادي سؤال من 20 او ادي سؤال من 40 لو انت عايز سؤال واحد مثلا فهنا بنقول ان بنحاول ان هم يبقى سهل التصحيح ويبقى حاجه واضحه ما تعملش لخبطه كويس انما ان شاء الله من هنا للمره كده هكون حسمت هذا الموضوع وهقول ان الورق ده قدامي هصححه وارجعه لكم وهكتب الدرجات عندي بحيث انه كل واحد يبقى له درجه عندي من 10 على الاقل في نفس الوقت نتكلم في الامتحانات لو قول لي اي سؤال ارجو ان كل واحد يراجع ما كتبه او ما سمعه ويحاول يبحث عن النقاط التي لم تتضح في ذهني عشان يسالني اللي بعد كده مش هتشوفوا خلقتي خالص ساختفي تمام يعني انا ما بالعكس ده يوم الاحد دي بالنسبه لي عبء ثقيل جدا الساعه 2 وعند السبت والحد والاربع حاجة يعني كنت أحب يعني الأيام تبقى ورا بعض يعني، إنما عشان ظروف كنت وأنتوا أنسب معدينا هو كده خلاص ما يجراش أو أشربها يعني. لا لا أنا أتحملها لأن قلت نص ترم وأتحملها وخلاص في سبيل أنا فرد واحد أما أتعب أنا في سبيل الأقلية الأغلبية ترتاح أفضل ما فيش مشكلة يعني أنا باجي أجي من أكتوبر ولا ما أعرفش ما ينفعش تتصور لو الحد ده إجازة عندي السبت والأربع يبقى من بعاد قوي حلوين قوي السبت أدرس وامشي خلاص والسبت المواصلات ترجيس حلوة والشوارع رائعة شوية وبتاع وما جيش إلا يوم الأربعاء إنما لا أقعد للحد والحد أقعد لغاية قرب المغرب ما مش معرفش أسوق بالليل يبقى لازم أبات أبو كرة اثنين طب أنا عندي الأربعاء طب لا التلات معرفش لجنة علمية لا معرفش شوف إنما أنا قبلتها وخلاص وراضي وراضي يعني راضي وخلاص ما لا داعي للشكوى لأن الشكوى لغير الله ما زال فيعني فإن شاء الله هي هانت محاضرة أو اثنين على الأكثر وأكلم محمد حسن أرتب معه أشوف هيجي لكم إمتى والمواعيد إن شاء الله يكون يناسب لأنه هو بيجي من إسكندرية لما جاء وسأل هيبقى معاد قد يكون مناسب لي إنما قال الرجوع هيبقى بالنسبة له سهل ولا لا هو يحدد إنما أنا أقول له معاد المحاضرة من 2 لأربعة نعم نعم بيقول لي ارجع معايا والله عندي حاضر لحد الساعه 6 يعني هو على بقول له يا دكتور يجي يوم الاحد برضه ولا لا انا اقول له الميعاد ميعاد هكذا انت تعالى في اول محاضره تيجي في نفس الميعاد وترتب معاهم عاوزين يغيروا يتكلموا مع بعض لا حضرتك ما تقوليش حاجه خليه ده على المدرسه خلاص لو انتوا شايفين انتوا شايفين كده مناسب هقول له لا وانا هقول له اول محاضره معايا هكذا احنا رتبنا دكتور محمد خلاص خير في اي اسئله تاني طيب هشوف الورق ده وربنا يعيننا على ما ايوه انت زي ما بقول لك ارجو انك ما كلامي منطلق المحبه والتقدير وليس انا بس انا كان سؤالي خاص اللي انا عايز حضرتك تبص فيه بدايه رقم واحد انه الموضوع حته مش عارف حضرتك وصلت ولا موضوع ان انا المخطوطات هي واحده بس الموثقه النسبه وحتى السجين جابها بس على الاسف انا كتبها هنا خلاص والباقي مش موثق النسبه يعني الباقي لو حضرتك تساويني كده الباقي التانية الواحدة منسوبة من الصلاح والتانية منسوبة للسيوط والاثنين والاثنين مش منسوبين قطع لا مشكوك في نسبتهم لا هو قطع مش منسوبين مش لهم لان لا الاسناد يضبط الموضوع ولا اي حاجة تمام لكن انا رجحت ان هي نسخة تانية بالدليلين اللي قلت حضرتك عليهم اللي هم موجودين يا من قالت الكلام ده بدين نعلم علامتها ايه الدليل الاولاني ان سند النفس سند النسختين اللي مش منسوبتين او المنسوبتين خطا هو اولا سند النسخه زي اللي عساكر في تاريخ دمشق ذاكر خبر من الاخبار اللي في النسخ اللي مش منسوبه لا انت شغلك هنا شغل علمي دقيق جدا يعني كده مظبوط كده مظبوط انما بس يعني ان احنا سمعنا الراوي عن هذا الشيء والذي يعتبر تمريضا انا مش كلامي ده انا ركز منه يعني ايه تمريضا يعني ايه يعني فرضا اقصد فرضا يعني هل دي هو ده مش كلامي انا ما ده كلامي مش عايزة توضيح ده حرف الهامش تمام كويس وهنا بقى مثلا من ضمن الحاجات عايز اسالك في المراجع كيف مراجع كبيره جدا ايوه ما دي بقى ما ده شغل حضرتك بقى الكشف من اول بدايه الكشفات لنهايتها كيف في المراجع يعني دلوقتي بس عشان انا متاذن ان حضرتك واقف خلينا نشوف الكشاف معلش خلينا نجرب الكشاف الاحادي ده اللي كلام كتير دلوقتي الرقم ايه 15 انا اصطلحت في الاول قلت بما اننا مش واثق من النسبه فانا هديله ارقام هدي الاحاديث الموجوده في النسخ المنسوبه خطا ديت اللي هي مش مكتوب عليها المؤلف هديله رقم تابع مش رقم اصلي رقم الحديث هنا نص يعني نص ويحمل اولا المتين لو ما فيش باقي يعني هنا كل 15 على لان طبعا انا لو فضت الاحاديث لوحدها ما لهاش كويس. لا انت ماشي في الكشف. طب الطريقه دي ان انا اجيب بس كلهم تحت الاوزاع الف واو كلهم تحت عين ومال كلهم تحت الاسم الاصلي. انت خدت مبدا ومال انما ايش مره هنا ومره هنا لا ما هي فاضي قدامه وقول له روح لعبد الرحمن. عبد الرحمن هيجي عبد الرحمن هيلاقي تمام برضو ارجع تاني واصحح لك بقى مش هصحح يعني فين عبد الرحمن. عبد الرحمن فوق هي. ما هي لام ما هي لام الله عبد الرحمن ابن عمرو فين عمرو بس عبد الله تيجي قبل دول كله يعني عبد الله ده اقول لك مش هي اللام السؤال هنا ليس في التعريف. ده انا عارف ما انا مش حاططها في لام التعريف حاطط اللام بعد السين هي بعد السلام. عبد الرحمن عبد الله لا هي عبد الله لا ده هي الف ايوه الرحمن ري والسميع سين لكن الله ألف لم طيب عبد الله تيجي قبل عبد الرحمن كويس تمام. في الكمبيوتر هيجيبهم لا انا ما بعرفش بالكمبيوتر لما تتعلم احنا بنكتب هجائي يبقى كل اللي اسمه عبد الله دول هم بيجوا كاملهم كده يتنقلوا يبقى اول قبل العين بعد عباية بعد عباية. ما هو انا لا انا مش مرتب بالكمبيوتر لان الكمبيوتر لو جاب لي الربيع كان لا انا كان مرتب بالالف انا مرتب بالالف انا مرتب بالالف. انت هنا زي ما بقول لك عبد الله بس تتشال كشفات كويسه بس انا اللي لفت انتباهي كشفات المصادر المراجع كبيره ما انا دي مش عارف ايه ضبطها. السؤال هل انت رجعت المراجع دي ولا بتجيبهم لا لا ده كله على اي كتاب انا استخدمته في التخريج او في التحقيق يعني بكتبه. انت عارف لو رقمتها دي هتبقى حوالي 200 او يعني 100 وشويه تقريبا. لا الشيخ عمرو اكيد مش هيكون لا مش هتكلم على لا لا هو لانه قد تاتي ترجمه شخص في كتابين وانت رجعت لاحد منهم واحد منهم وتمتع عليه وتذكر الكتاب الثاني اللي ترجمته برضه لانك انت ما رجعتوش انما فيه ترجمه. فهل انت هذه الكتب رجعت لها؟ كل دي انا رجعت لها في التحقيق والتخريج. هو كمنه كتب حديث وهتلاقي معظمها كتب حديث. يعني كتاب الاموال ده انا ممكن اعتمدت عليه مره واحده. فده سؤالي بقى هل لو اعتمدت عليه مره واحده بس اكتبه ورا؟ تمام اشرت اليه ولا لا؟ ايوه خلاص يبقى انتهى. ليه؟ لان افرض انت رجعت له نص جديد وبعدين انا عاوز اتاكد ان انت النص ده صح ولا لا شكين. اروح اجيب كتاب الاموال اروح اجيب اي طبعه انا ما اعرفش ما تكتب كتاب الاموال صفحه كذا فلازم تجيب لي فكره وراك تقول لي كتاب الاموال اللي رجعت له بطبعه فلان الفلاني اللي اتنشر في القاهره او في بيروت سنه كذا بس والنشر فلان. فلا بد اي كتاب ذكر اي مرجع ورد اسمه هنا لازم اكتب ورا. ليه؟ عشان اللي بيقرا حد يتثبت اقول لك والله كان زي كتاب عبد الحكم في فتح مصر. ارجع فتح مصر صفحه 62 فتح مصر طبع اكثر من طبعه مثلا رجعت لطبعه ايه وتقول له اللي انا كاتب اهو. ده في واحد قال لك هذه صفحه 62 في ابن عبد الحكم طلع لي النص طبعة ايه دي؟ يقول لك طبعة قال لا ده الراجل طبعة كسر على طول يبقى ان الامانة العلمية تبقى دي مهمة او لا اي مرجع ورد ذكره في الهامش يجب ان يذكر فيه ليا بقى حاجة مكتبية من هدعه من بتاع من الشغل كويس فجد طبعا الاولى احنا اولا نشهر لا النظام المكتبيين اللي بيعملوا الان كان بقى لو حتى ترى لا ما انا حضرتك كويس لا مش هيبقى سبب لا مشكله زمن المكتبيين هقول لك طبعا انت ماشي في العنوان عظيم العنوان انت ماشي في العنوان يعني كده العنوان لازم نحطها لسه ان شاء الله الوثائق انا هعدلها الصور بعد كده تحقيق إن كان قد حقق فحققش خلاص بديت تلقيه كويس نقطة مشاركة القواعد سيبك ممكن تكررها بس أنا بتكررها قواعد بعد كده مكان هنا بقى الطبعة الموجنة أحيانا ما فيش مكتوب طبعا على طبعا أنا ما أطلع الكتاب أول طبعا ما أكتبش طبعا الموجنة أدو عليكم السلام وكذا أيها نعم نعم دم دكتور خالد مش راضي وأسعد أهلا وسهلا أهلا وسهلا الكتاب مين نقطتين فقط بعض النشأ المدينة رئيس الدولة بطول شبنان بطول جايبان بطول قاهرة وبعدين بطول مع بعض اسم النشأ فصل التاريخ هنا بقى رسم بيروت مش لبنان مش لبنان نجيب التاريخ قبل لا التاريخ كده مظبوط النشأ المين ده هي تيجي تيجي تيجي بعد بيروت يبقى ده هنا هو مثلا بيروت دار احياء التراث طب خلاص ماشي خلاص طب ما هي محلوله دي القاعده اللي مش طب معلش يا دكتور ايه الـ ايه الـ ايه انما انت مشيت كده انا هنا الطبعة الاولى في ناس بيقولوا المراد ورثه دي ماشي في العالم كله الطبعة الاولى انا تكتب ايوه اذا ما كتبتش يبقى هي معروفه الطبعة الاولى القواعد الانجلو امريكيه الجديده واللي بتاع المارك اللي هو الاليه بيقول لك حتى الطبعة الاولى اكتب انت في مجلس لازم والله انا بروح نمو انا كتبت على الطبعة الاولى وانت نقلتها خلاص انما انا عاوز اقوله ان هنا اهو تحقيق فلان ما تقولش نشر بقى ما تقولش السعوديه المدينة منورة المدينة الجامعة مش نشر أنا بتقول حاطط نقطة وهنا بحط نقطة شرط كبير يعني نقطة المدينة المنورة الجامعة الإسلامية الجامعة الإسلامية 1408 دي القاعدة أنا كنت حضرتك كلمة قدام استاذ ده الغرب بيروت ده الغرب الإسلامي مش خلوتي مش عارف برضو موارد بعثات في تاريخ دمشق طبعا مكان المحقق ممكن يكون المترجم مثلا او لا مكان النشر لا انا قصدي ممكن لو في لو هي مش تحقيق ممكن يكون ترجمه مثلا لو انا بقى من الكتاب مكتب مترجم ترجمه فلان اللي هو المؤلف المساعد او الـ او الـ المترجم لا المترجم يعني تحقيق او ترجمه او ترجمه او تعليق ايا كان اللي هو الجهد المعمول على المبذول على الكتاب مكتوب حتى على صفحه العنوان ساعات بيبقى فيه مكتب يعني مثلا في كتاب مكتوب عامله قناة عرفات كاتب تقديم عبد الستار حرمان ما لهاش لازمة ما لهاش لازمة حقيقي يعني بس انا طب دكتور ايه المنطقيه في الترتيب ده؟ لا هي نظام عالمي عشان نظام قايم عشان انا بشتغل في بدخل بيانات لما انت تدخل بيانات بتدخل بيانات ويبقى نظام واحد نقدر ندخل مع بعض نكمل ادوم انتاجك شغلك على شغلي وشغلي مع ادخولك يعني حكايه اللي انت عارف زي الكاتل بيس انا عايز ادخل معاك فدي عشان نوحد النظام. هم هناك ماشيين حتى بالمؤلف المؤلف هو الاول اما انا ما احنا ماشي بالعنوان الكتب العربية او الكتب العربية في حاجتين معظمها اولا الكتب العربية معظم ما نشر من فهارس بالعناوين مش بالمؤلفين. حاجة تانية ان الكتاب العربي يعرفوا بعنواني اكثر من معرض المؤلف ده حقيقة. انما الاجانب لهم منطق يقول لك كنت الكتاب من اللي ألف مثلا الشعر الحديث في مصر من اللي كتب فلان ده شوقي مثلا ما ألف واحد كتب الشعر الحديث في مصر فكنت الكتاب في مؤلف من كتب بايع شخصية مصر أكمل الكلام ده هو الأساس. إنما إحنا عشان واحد بس إحنا عندنا مشكلة هي مش عندهم بس قليلة أوي عندهم في البابوات وزي البابا طوادوس كان اسمه إيه أما البابوات والملوك والأمراء إنما في التأليف قليل او احنا عندنا مشاكل كبيره يا ترى الطبري ولا ابن جرير الطبري ولا ابو جعفر الطبري ولا شغلانه كبيره. انما لما اكتب العنوان المؤلف وهذا تاليف ابو جعفر محمد بن جرير الطبري ما حدش يقول لي اكتبه عادي مش عندي حاجه بس انت بتكتب بتطول في حاجات اسماء يعني مثلا بس عبد الرحمن بن علي بن محمد فصل جمال الدين انا ارى ان تكتب جمال الدين اول جمال الدين عبد الرحمن بن كذا ابن كذا انا شايف انما اصل عشان اكتر فصلات انا عندي الفصلات تحكمني فصل هنا بين المؤلف والمحقق حتى من التلكيكه بتاعتهم يقول لك حتى لما تقرا بعض يقول لك نقطه مسافه شرطه. ليه احنا بنكتب نقطه وشرطه؟ لان لو قال لك نقطه وشرطه وجيت على المكنه هيروحوا لازم في بعض. هو بيتعامل مع مكنه مع اله لو حط نقطة بعدها شرطة هروحوا لازم في بعض. هو يقول لك نقطة مسافة شرطة فاحنا هنا القاعدة بين دي وبين دي نقطة وشرطة احنا كده نقطة وشرطة بعد ما كان ناشر نقطتين فوق بعض الشارح بعد اسم الناشر فصل يعني هي قواعد هتقول لي ليه هم عاملينها كده وزي قواعد علامات المرور هنا ممنوع الوقوف هنا ممنوع الانتظار هنا فيه مستشفى هنا فيه سكة حديد هنا في طريق بيدق أي كان فهنا بقول أدب القاعدة وبقول لك اسم المكان المدينة وليس الدولة لأن ممكن دولة ممكن أكتر من مكان في الدولة أحيانا تكتب طرابلس عشان لبنان أيوة عشان ما أو طرابلس ليبيا يعني إذا بلدين ممكن يلتبسوا على الخارج بس إنما هتقولي بيروت خلاص ما تقوليش بيروت لبنان ما تقوليش مصر تقولي القاهرة. بعض الناشرين مش كاتب اسم مكان الناشر بس انت هتفهم اما اقول لي خنجي القاهره على طول أيوة مثلا صح. ان انا عارفه انما دار الغرب الاسلامي اظن بيروت بتاع اللي عايز اقولها زي ما بقول لك بلاش كلمه نشر دي خالص ماشي المدينه لا المدينه ما تقولش السعوديه المدينه المنوره خلاص لا المدينه المنوره هي واحده بس تمام صح لو في مدينه بلدين اسمه المدينه معلش تاني انما المأمل المطول من المنورة خلاص. لو انت بقى بلد مثلا حتى مش معروفة مثلا انا اظن كتاب عامله عابد المشوخي معرفش نصره حتى في لبنان او في فلسطين او في سوريا معرفش فين بلد مش معروف وراح كتب من قوسين سوريا او لبنان بس اذا كانت بلد مش معروف انما بيروت الرياض القاهرة معرفش دمشق موضوع الكتاب خلاص تمام لكن غير كده لا كويس حاجات البتاع دي انا بس ماشي انا دي انا ماشي انا اقتنعت بكلمة حضرتك يعني لو انا شايف لو انا مكانك هقول والله انا اصغر الخط اصغر البونت او يعني وعندك تصغير قريب او في 12 وفي 14 بدل 14 خلي 12 بس وتقول في المقدمه اللي كده ببونت كذا اصل الخط ده مش هيبان وبتعمل اهدار لمساحه في الهامش ملهاش لازمه كويس والبنط بيوفر في البنط هيوفر يعني فانا اتصور انه هيبقى ويبقى شكلها حلو زي ما انت عامل ده اسود لا في اسود وابيض في المطبعه بيقول لك ده اسود وابيض الاسود اللي هو التقيل ده وقد يكون نفس البنط بس ده اسود اهو تميزته اهو انت ميزت الكلام النبي عليه الصلاه او اللي منسوب للنبي عليه الصلاه والسلام. ميزته كانت حلوه ده كويس قوي. الاحاديث مميزه واضحه قوي بحيث ان انا بقرا مش لازم اقرا السلسله اقرا الحديث على طول. فهنا واضحه جدا دي جميله جدا انك ميزت الاحاديث. طيب انا في نقطه بقى هنا اعتمادي على على كتاب كتاب ايه ديت انا ما يعني قريت ابو حنس ديت او الكنيسه اللي هي فيت اللي هو كان الرومي والقسيس بيكلم عمرو بن العاص فقال اذا انا مت فادفني في ابي يوحنس. فانا قلت ان انا ما لقيتش لا دير ولا كنيسه بالاسم ده والان لقيته دير ابي حنس في قريه ملاوي في من الفلمنين فعلاه هو ممكن. طيب الا اني وجدت ذكرا ذكرا له باسم ابي يوحنس في بعض المصادر النصرانيه لكن لم يحدد مكان. ثم رايت الاستاذ يوسف زيدان ذكر في بعض مقالاته ودي لقيتها على النت ان ابي يوحنس تسميه العرب لكنيسه يوحنا لكن لم استطع مع ذلك الوصول الى تحديد مكان الكنيسه فيه يوحنا كنيسه يوحنا كتير في الـ في الـ في ابي يوحنس. انت ابي يوحنس بتقول انا ما وجدتهاش دير ابي يوحنس والذي وجدته دير ابي يوحنس يوحنس ابي يوحنس باحدى قرى ده كويس قوي انت كاتب هنا وبعدين قلت بس انا لقيت في حاجه اسمه ابي ابي يوحنس دي في بعض المصادر الثانيه انما مش مكان لا كده كده يوسف زيدان دكتور عشان يزعم في ناس بتزعم من حاجات. طيب انا انا اعتمدت على ايه؟ انا كنت عايز الكتاب اللي انا اعتمدت عليه اللي هو بتاع بتاع ناسف نسيت الموسوعة الجغرافية المصرية او ال نعم هم اللي غشوك مش ممكن لا بجد والله مش غش عشان انا بتسمع حضرتك وبتلخبط. معلش لا انا بضحك يا سيدي وانا انا بدور على اي حاجه تجيب لكم درجات. لا انا بدور على اي حاجه تجيب لكم قاموس الجغرافي البلاد المصريه بتاع محمد بتاع محمد رمزي بيه ده يعتبر مرجع في اصل هو طبعا اسامي البلدان اسامي البلدان هنا كتير اتغيرت وجبت منه الاسامي القديمه بتاعه البلدان بتاع اسمه عادل مبارك اسمه الخطط بتاع عادل مبارك عادل مبارك معاه الخطط للدار المصريه كلها البلاد مرتبها هيجاء كلها والقرى. لا هي فكرة القاموس الجغرافي لا فكرة القاموس الجغرافي انه جايد من ايام الفراعنة وتطور الاسم حتى حتى وصول هو مرجع. انت عاوز تقول لي انا هنا عندي مصادر ومراجع ده مش مصدر انما مرجع ده مرجع اي ينفع المصادر الاشياء اللي انا استقى منها المؤلف وصول الاشياء المصدر صدر الشيء هو اول ما يواجه هو اعلى الشيء واوله حتى تعريف المصدر هو الصدر هو اعلى كل شيء واوله في معاجم النور. فالصدر المصدر هو الكتاب المتصل باصول الاشياء يعني انا بدرس الحديث الاحاديث النبويه المصدر كل ما كنت بحولها مراجع خد بالك يعني انا بدرس شعر شعر معين شعره هو المصدر كل ما كنت بحولها من دراسات مراجع زي زيهم مثلا. انت عاوز انت عاوز تقول لي ان الباقي ده كله مصادر انما ده مرجع. لا لا انا مقصدي مقصدي ده يعتبر لا يعتبر يعني يدخل. ولا ما ولا محتاج ان انا اعمل بحث حوالين لا, لا لا لا لا هو ما دام عمل عليه خلاص. لا وانت كاتب لي المصادر والمراجع لان اصل هي فكره المصدر والمرجع يحكمها ايه المتخصص. انت متخصص في الحديث اللي تقول لي ان هو المصدر والمرجع تمام. احنا كمكتبيين نظرتنا مختلفه تماما تماما. المصدر المرجع هو اللي يهمني المرجع اللي هو الكتاب الذي لا يقرأ من أوله إلى آخره زي الموسوعة زي المعجم يقول لك ده مرجع وعشان كده لا أعيره لأنها هتيجي تدور على معنى كلمة وتمشي مش هتقرأ المعجم كله مثلا. فإحنا إحنا ما بنبصش لا ننظر إلى مدى الأصالة والتبعية لا يعني بقول لك طريقة الاستخدام أنا كمكتبي يهمني طريقة الاستخدام إنما أنت كمتخصص يهمك المادة العلمية المادة المصدر المصدر بالنسبة لك هو الكتاب الذي تأخذ منه يعني الحروب الصليبية المصدر هو الذين عاصروا الحروب الصليبية وكتب عنه دول المصدر كل ما كتب عنها بعد كده مراجع بالنسبة لي. أنا بالنسبة لي لا كل دول مصادر المراجع هي إيه؟ موسوعات معاجم دوريات أدلة كتب لا زي ما أقولك لا تقرأ من أولها إلى آخرها لأن أنت في قاموس الجغرافي أنت بتدور على بعلبك لا صلة لبعلبك بعدها بغداد بعدها بورسعيد اللي جابهم ورا بعض ملوش دعوه بالجغرافيا. فقال لك ده كتاب يعتبر مرجعا المراجع، ولذلك يقول لك قاعه المراجع. المراجع الكتب التي لا تعار لانها لا تقرا من اول الى اخر. اي وبعدين مست الكتب دي حاجه يتفيدك 100% يتفيدك 0%. بمعنى ايه؟ لو انا اقرا كتاب عن تاريخ مصر ونص الكتاب مفقود، هعرف معلومات عن الجزء اللي موجود. انما لو رحت المعجم لسان العرب وهاشم مجلد وادور على كلمه وما لقيتش الكلمه اللي انا عايزها، ما فديش حاجه خالص. يعني كده 100 لقيته كله ناقص، ما فيش الا مجلد واحد مقطع وفيه كلمه انا عايز افادني بنسبه 100%. فاقول لك ده طريقه الاستخدام. يا ساعه الواحد اصبح بيه. الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك؟ ها اخباركم؟ قال ايه؟ زوران طبعا اديت له ليه فلوس؟ تأمل ركب حاجة جديدة عليها الحاجة جنب سمير. طيب وقطع المية العيب اللي كان موجود.